قناة حكاية تقدم العدد السادس من سلسلة سفاري من إصدارات المؤسسة العربية الحديثة بعنوان أشياء تحدث ليلا، تأليف دكتور أحمد خالد توفيق. 1. فصل عن الأشياء التي تحدث ليلا. ثمت أشياء وأشياء، أشياء لا تحدث إلا نهارا وأشياء لا تحدث إلا ليلا. تلك الأشياء الأخيرة تتباين فيما بينها، لكننا نجد منها المخيف والمفزع والمثير للتقزز والبشع والممنوع، هكذا شأنها. وإلا فلماذا لا تحدث إلا ليلا؟ أشياء تحدث ليلا. ثمت أشياء وأشياء، أشياء نعرف عنها كل شيء وأشياء لا نعرف عنها أي شيء. تلك الأخيرة تتباين فيما بينها، لكنها تثير في النفس قشعريرة باردة ككل ما نجهل، وهي عين نظرة الرعب التي تلتمع في عين طفل يقولون له أن يصافح أونكل، إنه يجهل أونكل لهذا يخشاه كالموت. أشياء تحدث ليلا. ثمت أشياء وأشياء، أشياء نلهو بها وأشياء تلهو بنا. تلك الأخيرة تتباين فيما بينها، لكنها جميعا لها مذاق الملح وبرودة الثلج وقسوة الصخر ولا مبالاة العدم. أشياء تحدث ليلا. خذ عندك على سبيل المثال هذا الحادث. كنت أنا ساهرا في غرفة الطوارئ بوحدة سفاري، أرشف القدح الثالث من القهوة، تلك القهوة عديمة اللون والرائحة والطعم والمفعول، وكنت مع طبيب ألماني مذعور دائما اسمه هانس. كنت أثرثر معه وأسأله عن السبب الذي يجعل كل الألمان اسمهم هانس، ولم يفهم دعابتي، لكنه قال في كبرياء: ليس كل هانس، هناك بيتر وأوتو أيضا. هنا دوى صوت عربة الإسعاف اللعين المولول وهي تدنو لتقيء حملها الدامي فوقنا ثم تنصرف. تبا، كانت الليلة هادئة وكل شيء يبشر بأن تظل كذلك. لم يبق على الصباح سوى ساعتين. حرام عليك أيها الجريح الذي لم يستطع أن يصبر قليلا. صوت النقالة البرتقالية إياه، وصوت الأحذية المطاطية للمسعفين الذين يركضون وقد انحنى ظهرهم وهم يجرون النقالة فوق الحصى الخشن لمدخل الوحدة. ثم ها هو ذا، ترى الجسد الممدد على النقالة، رجل هو أقرب إلى سن الشيوخ، لا يكف عن الصراخ والعويل، لكنه صراخ الغضب لا الألم، وعويل الاحتجاج لا المعاناة. كان زنجيا ذا بشرة داكنة أكثر من اللازم، نوع من السواد المائل إلى الزرقة الذي تراه في أهل كينيا ولا تراه في الكاميرون أبدا. إن سوادهم هنا فاتح نوعا به لمسة من اللون البني. كان شعره أشيب مجعدا طويلا إلى حد ما، وجسده ضئيل قوي كجسد قط بري، وكان مقيدا إلى النقالة. كان هذا المشهد معتادا في الكاميرون على كل حال، يندر أن أرى مريضا لم يقيد كالذبيحة إلى النقالة. وبحثت عن بودورجا جهاز الترجمة المعتمد فلم أجده، ووجدت واحدا يتسلل من الباب ليلحق بالعجوز، وقبدت عليه علامات اللهفة والقلق، إنه ابنه أو قريبه دون شك. كان الفتى حافي القدمين يرتدي الشورت ومن فوقه فانيلا داخلية ممزقة متسخة، وكان لا يكف عن التلويح وقول أشياء. سألت أحد الممرضين الذين يجيدون الفرنسية ماذا هنالك، أغمض عينيه في ملل وقال ويدس لفافة التبغ بين شفتيه: إنه مريض. قلت: استنتاج لا بأس به، لكن أريد أن أعرف ما يشعر به. ثم تذكرت فقلت له في ضيق: ممنوع التدخين في المستشفى. ابتسم بركن فمه وأشعل لفافة التبغ، مما دلني على براعتي وقوة تأثير شخصيتي، لكني لم أكن في ذهن رائق للمشاجرات على كل حال. ثم إنني لا أستطيع الشجار بالفرنسية، لغة المرء الأم هي اللغة التي يستطيع أن يتشاجر بها، وما كان الأحمق ليفهم حرفا من العربية. سألت زميله في ضيق مماثل مما يشكو، تناول لفافة تبغ من صاحبه وأشعلها في بهجة ونفث الدخان في وجهه، ثم قال: لا يشكو من شيء، إنه مصر على أنهم حمقى وأن عليهم أن يطلقوا سراحه حالا، لكن هذا ودس طرف اللفافة المشتعل في عين الفتى ليلفت نظري إليه. هذا الغلام يقول أن الرجل لا يكف عن العواء والصراخ والهذيان. تأملت الرجل وبحذر مددت يدي أتحسس نبضه. كان مقيدا في وضع المصلوب مما أتاح لي تحسس معصمه. ثم سألت السؤال المنطقي، ولماذا لم يقل لهم ساحر القبيلة أن هذه دواء وأن الأوراح الشريرة احتلت جسد الرجل ويقوم بطردها بطريقته الخاصة؟ إنني أندهش عندما تأتي للمستشفى حالة كهذه. ابتسم الرجل وأخرج دفتر السركي لوقع عليه. وقعت باستلام المريض ثم طلبت الممرضين كي ينقلوا هذا العجوز إلى فراش مناسب، وهو فراش نفحص عليه الحالات مبدئيا. قال لي المسعف وهو يطوي النقال مع زميله، إن ساحر القبيلة لم يقل له هذا الكلام لسبب بسيط، هذا العجوز هو نفسه ساحر القبيلة. ثم أشار لزميله، هيا بنا يا جون. كان العجوز في حالة هياج لا يمكن وصفها، وكان انطباعي عنه صحيحا منذ البداية في أنه يشبه القط البري، وأنا كل انطباعاتي صحيحة إلى درجة أن هذا صار مملا. هو ضامر الجسد شرس كالشيطان، به قوة تقهر ثلاث رجال. وبالفعل وجدت نفسي مرغما على تقييده بالشاش إلى الفراش في ذات الوضع السابق، لكن رأسه ظل حرا يرتفع كرأس الأفعى مهددا بالعض لكل من يدنو أكثر، مع اللسان لا يكف عن إطلاق السباب بالبانتويد الذي لم أفهم منه حرفا. ولست نادما على ذلك، إن آخر سبب يغريك بتعلم لغة أجنبية هو فهم الشتائم التي تطلق عليك. قال لي هانس وهو يملأ محقنا بالفاليوم، سأعطيه جرعة الآن وهذا سيجعل الأمور أسهل. هززت رأسي في غباء، لا بأس، وآمل ألا تكون حماقة منا. واخترقت الإبرة أوردة البارزة لتفرغ سحرها في دماء الرجل الفائرة، فسرعان ما استحال المحيط نهرا وبدأ الرجل يهدأ. هنا أمكنني أخيرا أن أتأمله. لم يكن في وجهه سوى عينين، كلا، لم يكن وحشا من قصص الخيال العلمي يبدو كعينين تمشيان على قدمين، بل أعني بذلك أنه كان يملك عينين قويتين حقا. ومن العسير دوما أن تتذكر شكل فمه أو أنفه أو شاربه. ما سر قوة عينيه؟ لا أدري، ولو استطعت تفسيرها لكان سهلا علي أن أفسر سر قوة الشخصية أو الحضور أو الكاريزما. حقا لا أملك تفسير، لكني أكرر، كانت عيناه أقوى عينين رأيتهما في حياتي، بيضهما بلون العاج وسوادهما يشوبه بعض اللون الرمادي، وكانت الشعيرات محتقنة في ملتحمته، مما جعلني أتذكر عيني دراكولا لحظة امتصاص الدماء في أفلام هامر القديمة. طبعا لن أقول هنا أن هاتين العينين كانتا ترقصان رقصة الجنون في محجريهما، فأران حبيسان لا يكفان عن محاولة الهرب. وفي هذه اللحظة خطر لي، وكنت محقا، أن عينين كهاتين يجب إخفاؤهما بضمادة. فرغت من خواطري ورحت أفعل ما أفعله أي طبيب مع أي مريض في أي موقف مشابه، الضغط والحرارة والنبض وعين الدم. هنا لفتت الممرضة الكاميرونية كريستينا انتباهي إلى سروال الرجل القماشي، لقد فقد التحكم في جهازيه البولي والهضم معا. عدت تأمل وجه الرجل مبتعدا عن مخالب العينين، عرق غزير، لعبه يسيل من شدقيه، هياج، تبول لا إرادي، هذه علامات الحمى المخية. هذا الرجل يعاني التهابا فيروسيا في المخ، وليشنقوني لو كان رأيي خاطئا، لكن ما سببه؟ استدرت لها وهمست في أذنها، أنا بحاجة لرأي الدكتور جابرييل طبيب الأعصاب، من العسير أن أطلب رأي أرثر شيلبي الآن. 2، لست على ما يرام. أشياء تحدث ليلا، بعضها يجلب معه الصخب وبعضها يمر دون ضوضاء، لكننا فيما بعد نعرف أنه كان أكثر بشاعة، وأن الصمت قد يتهدد وينذر. أشياء تحدث ليلا، تعال مثلا واعطني رأيا في كل هذا. لقد جاء دكتور جابرييل الكاميروني وتفحص حدقتي عين الرجل بكشاف صغير، ثم أجرى بعض اختبارات بالمطرقة على الجسد المقيد. سألته متلهفا، ما رأيك؟ لم يرد لأنه كان منهمكا للغاية، وقطرات العرق تنبت على جبينه الأسود وتنساب على زجاج عويناته، فيجففها بمنديل ثم يقول لي: أعتقد أنك محق، ثم لا أظن أنك لاحظت هذا، ويشير بإصبعه الأسمر إلى أعلى فخذ الرجل. وهنا استطعت أن أرى أثار الأنياب التي مزقت اللحم تمزيقا، إصابة شديدة لكنها قديمة وهي أقرب إلى الالتئام. سأل الرجل بلهجة البانتويد عن شيء ما، لكن الرجل أدار وجهه إلى الجانب الآخر وقال: اذهب إلى الجحيم. كيف عرفت أنه قال ذلك؟ ليس من العسير على بعض الإيماءات أن تكون بليغة إلى حد أنك تسمعها بلغتك حتى لو كانت باليابانية. كان الأمر قد صار واضحا، هذه حالة متقدمة من مرض الكلب. لقد عض حيوان ما هذا الرجل منذ فترة قد تكون أسبوعا أو أسبوعين أو ثلاثة، وقد وصل الفيروس اللعين الشبيه بالرصاصة إلى المخ، وبالتالي لم يعد هناك ما يمكن عمله سوى جعل لحظات المريض الأخيرة محتملة الألم. فلم ينجو أحد من هذا المرض في تاريخ الطب، إذا ما بدأت أعراض الحمى المخية تبدو عليه. عض؟ لا، هذه خرافة شائعة. مريض الكلب لا يعض ولا يعوي كالكلاب، لكنه يصاب بهياج شديد يجعله كوحش كاسر، وهذا المريض يهاب طيارات الهواء ويهاب الماء لأنه يخشى ألم ابتلاعه، مما لصق بالمرض اسم داء الخوف من الماء أو هيدروفوبيا. سألت جابرييل وأنا أبتعد غريزيا عن المريض: هل ينكر أن حيوانا ما عضه؟ قال: نعم ينكر، وهذا ديدا كل البانتو على العموم، كانما العض إهانة، لكن المرء يتعلم في إفريقيا أن يلقي بكلمات المريض جانبا ويعتمد على حدسه. ثم هرش رأسه الأشعث وتساءل: سأخذه عندي، هل تعرف كيف تعالج حالك هذه؟ قلت: العلاج العرضي، أمنع الألم والهياج والصداع وأمنعه من الإصابة بالتهاب رئوي. قال: تماما، يمكنك أن تأتي لتراه غدا لو كان حيا. وحياني وحيا هانس بهزتي رأس، ثم انصرف. كان هانس متصلبا، يرمق الرجل الممدد وقبض عليه الذهول، حتى إنني اضطررت لمنادته مرتين، ثم هززت ذراعه هزا غير رفيق فتنبه واستدار لي: معذرة، كنت شارد الذهن. قلت: عيناه، أليس كذلك؟ نظر لي في حيرة كأنما يقول: هل لاحظت الشيء ذاتي؟ ثم قال وهز رأسه: لست مستريحا لهذا الرجل، أرجو أن أتخلص منه سريعا. قلت: أشعر بالشيء ذاتي. وقفنا نرمق الساحر الإفريقي الذي غزا فيروس السعار خلايا مخه، فكانت له الغلبة والكلمة الآخرة. عندما تنتهي نبجية السهر تشعر أنك ثمل تماما حتى لو لم تكن قد ذقت الخمر قط. رأسك يهتز وحده كأنما هو معلق بيايمر، وقدماك رخوتان كعودي مكرونة، والكلام يصدر منك قبل أن تعرف أنك ستقوله، ثم تسمعه فتتساءل عن المتكلم قبل أن تعرف أنه أنت. وقاري المهنة نام مرهقا، حتى أنني وجدتني أصافح الممرضة الكاميرونية بأسلوب كفك المصري الشهير أكثر من مرة، وصرت أضحك لأتفه وأقل سبب. الحق أنني كنت في أمس الحاجة للنوم حتى الظهيرة، وفي غرفتي تمنيت لنفسي نوما هادئا، وقمت بتشغيل جهاز طرد الأشباح المعلق بالسقف، ثم احتضنت الوسادة وقررت أن أفكر في أشياء مبهجة مثل ماذا، مثل لقد نمت وأنا أفكر. لكن شيئا بهيجا واحدا لم يزورني في النوم، كانت هناك عينان جاحظتان كاسحتان وسهل تمرح فيه الأسود، لكنه كان يطل عليها من عال كالشمس. كنت أنا أركض عالما أنه يراني، ليس أمامي سوى اجتياز هذا السهل، ولكن الأسود إنها ستمزقني حتما، كيف أفر؟ حسنا، لقد مررنا جوار ثلاثة منها لم تعرني انتباها، لكن هل يستمر هذا؟ أسد أشعث عملاق يستدير نحوي ويزور، قدماي ثقيلتان كعادة الحالمين. أتصرف ببطء غبي وأقول وأنا أفر: إنه التهاب في المخ، التهاب لا أكثر. وأصحو من النوم لأدرك أنني كنت أئن بصوت عال، أتأمل الضوء الخافت من وراء الستائر وأقول لنفسي: ما زال النهار طفلا. دعنا نواصل النوم. لا تخافوا يا سادة، إنه كابوس، كابوس بسيط سيزول حالا، فلنفكر في أشياء مبهجة. العينان، العينان. وأصحو لأجد الظلام الدامس يغمر الحجرة، لا أستطيع أن أرى يدي ذاتها فيما عدا الأرقام على المنبه الذي أهداني إياه خالي يوما ما. إنها السابعة، السابعة مساء أم صباحا؟ رباه، أنا دخلت الفراش في الثامنة صباحا، ما معنى هذا؟ وبصوت مسموع أخذت شهيقا عميقا لأتخلص من شعور الاختناق الذي غمرني، وبعت الظلام بيدي كي لا يجثم على روحي. رباه، لقد نمت 11 ساعة كاملة. رباه، ساعدني على استعادة دقة ساعتي البيولوجية. كان أول ما فكرت فيه هو الحاجة إلى النور، النور سيجعلني أرتب أفكاري وأفهم من أنا وأين أنا. أضأت الأباجورة الشبيهة بقرص مضيء جوار الفراش، ثم نهضت مترنحا لأضيء الحجرة، وأخيرا بدأت أفهم وأتوازن. رباه، إن علي الذهاب إلى قسم العظام حالا كي أعد الحالات التي ستجرى لها الجراحة غدا. غسلت رأسي ووجهي بالماء البارد، ثم ارتديت ثيابي ومعطفي وغادرت الحجرة مسرعا. الظمأ يحرق أحشائي حقا. كان بسام التونسي خارجا من غرفتي، فما أن رآني حتى صاحب الفصحى كعادتنا في التخاطب. حمدا لله على سلامتك، لقد طال نومك، فلم تستجب لقراعاتي على الباب ولا مرة. مسحت وجهي بكفي وقلت، كان عليك أن تصر، إنني كالخارج من مفرمة لحم. قال، ما دمت نمت طويلا فجسدك كان بحاجة لهذا، إن الجسد أحكم من العقل أحيانا. حييته وهرعت راكدا إلى قسم العظام، حيث كان الطبيب الأسباني ميغيل كاساني يغلي غيظا، فما أن رآني حتى صاح، ها أنت ذا أخيرا، إنني حين أطلب شيئا لا أتوقع منك التنفيذ، لكن أتوقع الاعتذار لو لم تنوي القيام به، كنت قد بدأت العمل بدونك على كل حال. نظرت لساعتي واعتذرت في تهذيب، لم أكن على ما يرام قط. أعطاني قائمة بأسماء المرضى وممرضة هندية، وقال إنه ينتظر الانتهاء من المهمة خلال ساعة، ولن يقبل أي أعذار. يا له من يوم، يا له من يوم. وانتهيت في 9 مساء، فاتجهت إلى الكافيتيريا لأكل شيئا، فلم يدخل معدتي طعام منذ يوم كامل. كان بيير طبيب العناية مركزة جالسا هناك يلتهم شطيرة من اللحم مع كوب عصير، فلما رآني هز رأسه محييا، تبدو جائعا كتمساح. قلت، أنا لا أبدو، أنا كذلك فعلا. هي وجبتك الأولى؟ نعم بالفعل. قال، وأنا كذلك. لم أرد لأنني لا أريد أن أصدع رأسي بالسؤال، إنه يعمل في العناية المركزة ولا بد أن يعيش في توتر دائم لأن هذه مهنته. لو لم يعمل الطبيب بجد في العناية المركزة فأين يعمل إذن؟ قال لي دون أن ينتظر سؤالا، إن الأطباء مرضى متعبون حقا. ابتلعت ما في فمي ثم سألت دون أن أهتم بالإجابة، أطباء مرضى مرحى، هل أصيب أرثر شيلبي بنوبة قلبية أخيرا؟ بدت عليه إمارات الدهشة وغمغم، آخر من يعلم؟ قلت، يعلم ماذا؟ أين كنت بالضبط؟ نائما مع أهل الكهف؟ قلت في ضيق وقد بدأ يثير أعصابي، نعم كنت نائما معهم، وما زال اختلاف العملات يثير حيرتي. اسمع، يمكنني أن أسخر منك لأنك لا تعرف ما حدث أمس في أندونيسيا، إن السخرية والشعور بالتفوق هينان دوما. قال في شيء من اعتذار، كل سفاري تتحدث عما أصاب جابرييل وهانس. توقفت عن المضغوط، صلبت عضلات بلعومي، ماذا دهاهما؟ قال، إنهما في غيبوبة منذ 10 صباحا. 3، في المشرحة. أشياء تحدث ليلا، قد يكون لها مذاق الحلم ورائحة الحلم والملمسه، لكن ما يثيرها لعنة هو أن نعرف الحقيقة. للأسف ليس هذا حلما. أشياء تحدث ليلا، تظنني أهدي، إذن خذ هذا المثال. لقد انتبني الهلع وتلاشى أي أثر للإرهاق من جسدي، إن الإرهاق طرف يحتاج إلى بال رائق وإلى استرخاء، لكن الأدرينالين الذي تدفق في دمي جعلني متحفزا كأفعى. غيبوبة؟ قال، نعم هياك ثم غيبوبة. قلت، هل يمكن أن أراهما؟ قال، لا داعي الآن، لن تحب المنظر كثيرا، ثم إنهما لن يعرفاك على كل حال. عدت أسأله وأنا أحاول جمع شتات خواطري، ما هو سبب هذه الغيبوبة؟ هز كتفي في تواضع وقال: حتى الآن لا شيء، السكر بالدم على ما يرام، وظائف الكلى جيدة، السائل النخاعي الشوكي رائق، الإشعة المقطعية للمخ جيدة، لا توجد سموم من أي نوع في دمهما. باختصار، لغز كأكثر حالات الغيبوبة في الواقع. سألت أنا تاهب للنهوض: هل التهاب المخ الفيروس ينتقل في مدى 4 ساعات ويحدث تأثيرا؟ مط شفته السفلى وقال: لا أظن، نادرة هي الأمراض التي تكون فترة حضانتها بضع ساعات. على كل حال، خير من يفتيك في هذا هو آرثر شيلبي. قلت: سأحاول معرفة رأيه. الآن يجب أن أرى الساحر المسعور إياه. إن القصة غامضة، لكني متأكد من شيء واحد، لقد رأى 3 منا هذا الساحر، وغاب 2 منهما في غيبوبة، والثالث نام كالقتلى يوما كاملا بلا تفسير. وهكذا اتجهت إلى قسم الأمراض المعدية، وهو جزء من سفاري، يتوجس الجميع عند المرور أمامي. كان مبنيا وحده داخل نطاق الوحدة، لكنه بعيد عن مبانيها الرئيسية، وله إجراءات معقدة في الصرف الصحي والتموين وما إلى ذلك، بالإضافة إلى إرغامك على ارتداء القفازات والقناع الواقي وأكياس بلاستيكية تضعها فوق حذائك. كان دكتور جابرييل قد نقل الحالة إلى هناك، فهو غير قادر على السيطرة عليها في قسم الأمراض العصبية. وسألت الممرضة الآسيوية التي وجدتها هناك عن مريض الكلب الذي وصل أمس، فأشارت إلى غرفة مغلقة وقالت شيئا ما بالصينية أو اليابانية أو الفيتنامية، لا أدري بالضبط. اتجهت إلى الباب وفتحته، وكان ما رأيته هو ببساطة فراش دون أغطية، وقد قلبت حشيته المطاطية، وإلى جوار الفراش كان هناك دلو تفوح منه رائحة مطهر ما. إنها قصة بليغة جدا كما ترى. استدرت الأسئلة بالفرنسية في غيظ: لما لا تقولين إنه مات وينتهي الأمر؟ قالت: ظننتك فهمت. قلت: متى؟ قالت: في 2 بعد الظهر واحتقنت أوردتها وكادت شرايين مخها تنفجر، فعطفت عليها. تريدين أن تقولي تشنج؟ نعم نعم، واستردت أنفاسها وبدت عليها الراحة. غادرت المكان، قد أزمعت أن أتجه إلى المشرحة لأعرف رأي دكتور جيدون في هذا كله. كان عاكفا على إعداد بعض الشرائح للفحص مع مساعده الكوري الذي نسيت اسمه، وشممت رائحة الفورمالين اللعينة التي تحرق العين حتى تدميها لشد ما ارتبطت هذه برائحة الموت في ذهني. مساء الخير يا بروفيسور. مساء. رفع وجهه الصلب نحوي منتظرا ما سأقول. ابتلعت ريقي وسألته في كياسة عن جثة الساحر الإفريقي الذي مات بداء الكلب. قال وهو يشير بيده إلى الثلاجة: هو هناك، لم أقم بتشريحه بعد، وأعتقد أن هذا سيفتح علينا باب جهنم لأن الرجل مقدس عندهم. قلت: هل لي أن أراه؟ قال: سأموت كمدا لو لم تفعل. واتجهت إلى الثلاجة الأفقية الشبيهة بكومود ذي أدراج عديدة، كنت أخفي لعبتي في طفولتي في شيء كهذا. المشهد ذاتي يتكرر، لكن محتوى الأدراج يختلف. إن الألعاب ها هنا من نوع آخر. جذبت المقبض البارد اللي وراء وبدا لي الشيء الملفوف في ملاءه بالداخل. لم نكن نستعمل الأكياس البلاستيكية في سفاري لحسن الحظ، لأن هذا يجعل الأمر بشعا. أزحت بحذر الملاءة عن الوجه، هو الوجه ذاتي، وقد اختارت شفتاه لون الموت الرمادي الجهيم. لكن العينين مفتوحتان تحدقان في وجهي بإصرار مريع. للوراء تراجعت خائفا حتى كدت أتعثر وهتفت: دكتور جيدون، إنه ينظر لي شزرا. لم يرفع وجهه عما يؤديه وقال برود: إنه ميت يا بني، ومن العسير أن يرمقك شذرا، هذا رأيي. قلت: لكن عينيه مفتوحتان. في صبر قال: إن هذا يحدث، لقد حاولت كثيرا غلقهما، لكن هذا مستحيل، لابد أن نوع من التصلب الرمي في عضلات الجفن. ثم نظر في ساعته وقال: سأقوم بتشريحه بعد 1/4 ساعة، هل تريد حضور ذلك؟ قلت في لهفة: بالتأكيد، لكن ماذا تتوقع أن تراه؟ قال: لا شيء، علامات التهاب المخ والتغيرات المعهودة في جذع المخ وقرن أمون، ولربما وجدنا علامات التأثير الخلوي للفيروس هذا كاف لتشخيص المرض، ما هي العلامة هنا؟ باغتني السؤال المفاجئ فتوترت وقلت أنا أشد قامتي. جسيم تور قال: بل جسيم نيجري يا فتى، إنه جسيم تور خاص بالحمى الصفراء. يبدو أنك نسيت علم الفيروسات. أحمرت أذناي، أو هكذا أدركت من حرارتهما. وقفت أنتظر انتهاؤهما من إعداد الشرائح حتى يبدأان عملية التشريح. قلت لنفسي: غدا سأكون رائعا، غدا سأعرف كل شيء عن جسيم نيجري وتور وعن كل شيء، سأقرأ كل شيء وأتذكر كل شيء. المشكلة أن هذا الغد لا يجي أبدا، لا أعرف متى، لكني مطمئن إلى قدومي. وفي كل ليلة أدخل غرفتي منهكا لأقرأ بضعة أسطر من ذات الصفحة من كتاب سليباتشر، وغالبا ما تكون الأسطر ذاتها، ثم أنام. وغدا يوم آخر يتكرر فيه كل شيء. إنني أتعلم قدرا هائلا ذلك المعلومات في سفاري، لكن بشكل عفوي. أما القراءة، ذلك الفن البشري العتيق، فشيء لم تعد لي به علاقة تقريبا. ونظرت في غل إلى جيدون. متى وجد الوقت الكافي والمزاج الرائق ليعرف كل ما أعرفه؟ لهذا صار هؤلاء علماء، لأنهم استطاعوا إرغام أنفسهم على استكمال قراءة الصفحة العاشرة من كتاب إزلباتشر حين عادوا لغرفهم ليلا. لكني لم أفشل بعد، يمكنني أن أكون مثله وأفضل، سيكون لي شأن عظيم غدا، ولكن ليس اليوم. وأفقت من خواطري على صوت فتح الثلاجة، تمديد الجسد الزنجي النحيل على منضدة التشريح الرخامية المثقوبة من وسطها. للمرة الأولى أشعر بأني أحب عملية التشريح، إنها ستجعلني أعرف، ثم إنها ستخلصني من هذا الكيان المقيت. رفع جيدون عينتي لأعلى كي يأخذ نظرة أشمل، ثم قال: استعد بالمسجل يا كيم. ودس يده في القفازين وهو يصل تأمل الجثة. غريب حقا أمر هاتين العينين. وصل التأمل برهة كانما هو شارد الذهن، ثم قال وهو يشهق: هل أنتما مستعدان؟ فلنبدأ. هل أنا أحلم أم إن هذا الإصبع قد اختلج قليلا؟ يسمون هذا هلوسة المشهد الميت، وهو يحدث كثيرا لمن يطيلون النظر في جثة عندئذ يرونها تتحرك. كان أبي في فراش الموت ولم يغط وجهه بعد حتى تهدأ أمي بعض الشيء. ودخلت الحجرة وحدي، راعني اللون الأصفر كالليمون في وجهي المجعد المتراخي. ثم أطلت النظر، رأيت ركن فمه الأيسر يتحرك، إنه حي. لم يملأني هذا حبورا صدقوني، بل ملأني رعبا. ثم عرفت أنني كنت وهما، ولم يعد أبي للحياة قط بعد هذا. إن هلوسة المشهد الميت تتكرر معي الآن بوضوح. وقال جيدون وهو يضع نصل المبضع على الجبين العاري: استعد بالمنشار يا كيم، سنبدأ بالمخ حالا. ثم سألته وأنا أتراجع بحثا عن مكان لرؤية أفضل: هل هو معدي يا بروفيسور؟ قال: مع داء الكلب يا فتى لا يمكنك أن تضمن شيئا، كلعابه فوق جرح في يدك، لقد انتقلت حالات كثيرة بسبب زرع قرنية مريض مات بمرض عصبي مجهول لمريض آخر. عندها كنا نعرف متأخرا جدا أن المريض الأول كان مصابا بالكلب، وهذه هي القاعدة: لا تزرع أي عضو أخذته من ميت توفي بداء مجهول. ثم غمغم ويتأمل الوجه: الحق أن شيئا ما غريبا في هذا ال... كان هذا آخر ما قال قبل أن يهوي أرضا. 4. شرحوه ثانية. أشياء تحدث ليلا، هناك أشياء وأشياء، لكن ما يحدث ليلا له دائما مذاق خاص، حيث الظلام أو الضوء الصناعي، ونحن اعتدنا أن الحقيقة لا ترى إلا في نور الشمس، لها ضياء الشمس ذاتي. أشياء تحدث ليلا. خذ عندك كي تصدقني المشهد التالي: المدير البروفيسور بارتليه، وقد استدعوه من داره، يقف ليرمق ما يحدث مذهولا غير مصدق. إنها الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، وما كان ليحسب حين دق جرس الهاتف أنهم يريدونه لأمرك هذا. حائرا شاردا يجذب شعيرات لحيته ويتحرك لغده البدين كأنه في عنق سحلية إجوانا. كانوا قد أعادوا الجثة إلى الثلاجة وحملوا جيدون إلى العناية المركزة. لقد حاولنا كل شيء كان نعيده إلى الوعي، لأنها لم تكن إغماء عادية بل غيبوبة كاملة. فحصه مختص الأمراض العصبية وطلب عمل إشعة مقطعية على مخه، برغم أنه استبعد أن نجد شيئا. وحقا لم يكن هناك شيء، وجاءت أبحاث المعمل لتقول أن الرجل سليم كلوح الزجاج. صح بارتلي محنقا: إذا ما الخطأ هناك؟ إن كل هؤلاء غير أكفاء حقا. كان خبيرا بالفيروسات، يؤمن بكل ما هو دقيق وواضح، وكان كأكثر الأطباء الأكاديميين يضايقه كل هذا الغموض والتباس الحقائق في الطب السريري الذي يمارسه الأطباء العاديون بالسماعة والمطرقة. لكن الأطباء الذين يتعاملون مع المرضى يتعلمون هذا. لا يوجد شيء مؤكد أو مكرر أو مألوف في هذه المهنة. كل مرض هو مشكلة في حد ذاتها، وحمى التيفود لو أصابت 10 مرضى لاتخذت 10 صور مختلفة. فمريض يسعل، ومريض في غيبوبة، ومريض يتبرز دما، ومريض يشكو من ألم بسيط في أمعائه إلخ. لكن بارتليه لن يفهم هذا أبدا. 3 من أطباء سفاري دخلوا في غيبوبة خلال 30 ساعة، ثم تقول إنه لا يوجد تفسير. ما نفع الطب إذن؟ ما جدوى كل الملايين التي تنفق على هذه الوحدة؟ بل ما نفعكم أصلا؟ قلت له وهو واقف يتأمل جيدون: سيدي، أنا لا أعرف حقيقة ما يحدث، لكن ثمت ما يربط بين حالات الغيبوبة هذه، وقد كدت ألحق بهم بدوري لولا شيء لا أدري كنها جعل غيبوبتي لا تزيد على سبات عميق. بدأ عليه الاهتمام وأطرق وضعا يده على كتفي: استمر يا بني. وله حكيت عن الساحر وعن وفاته بداء الكلب وعن التشريح. أصغى لي باهتمام، ومعه دكتور باركر مساعده، وحين فرغت هتف دكتور باركر وقد نفد صبره: داء الكلب لا ينتقل بهذه السرعة وبمجرد فحص المريض أو رؤيته من بعيد، إنما تتحدث عنه لسحر أسود يا بني. ضم بارتليا أطراف أنامله بمعنى تمهل وقال: لحظة يا باركر، إن علاء لا يقدم استنتاجات بل يقدم مشاهدات، والبحث العلمي يبدأ بالمشاهدة ثم الفرضية ثم التجريب ثم الاستنتاج. إن الفتى قد لاحظ ظاهرة تثير ريبته، فهل لها مغزى ما؟ قلت في إصرار: جابرييل وهانس فحص المريض، جيدون شرع في تشريحه، هل هذه مصادفة؟ عقد باركر ذراعيه على صدره وقال: إن كان هكذا فبما تنصح؟ أنا أبحث عن طارد أرواح كي يطهر لنا هذه المستشفى؟ ثم أردف وقد تذكر شيئا آخر: أم لعلك تطالب بحرق جثة هذا الساحر؟ كنت بطبعي أمقد باركر وأحب استفزازه، فهو من الطراز نافذ الصبر الذي لا يطيق الشباب. إنه لا يؤمن بتدرج عملية التعلم، وهذا سخف حقيقي يمكن فهمه لو قارنت بين طالب السنة الأولى في الكلية وطالب السنة النهائية. ليس طالب السنة الأولى أغبى أو أكثر حمقا، هو فقط في الدرجة الأولى من سلم التعلم ولن يلبث أن يرتقي بعلمه. لكن باركر كان يرى طالب السنة الأولى على غراري بطيئا جدا وغبيا جدا وسخيفا إلى حد لا يطاق، وكأنما باركر ولد عالما. قلت ببرود: ليس هذا حلا محببا، لكني قد أقترحه. هنا قطعنا بارتلي وقد أحس أننا على وشك الشجار. سأقوم بترتيب عملية تشريح ثانية ولن نترك مجالا للخطأ. قال باركر: ومن الأحمق الذي سيقوم بها؟ رد بارتلي: يا له من سؤال، أنت طبعا يا دكتور باركر. أحمر وجه الرجل للمفاجأة والإهانة معا. لقد نسينا حقا أنه أستاذ في علم الأمراض الباثولوجي، لكنه خشي كالعادة أن يبدو جبان، فهز رأسه في حماس صناعي وقال: ليكن، لكن أريد هذا العبد العظيم معي، لقد حان الوقت كي يتعلم شيئا حقيقيا. قلت له أنا أتحاشى نظرته: ليكن، لقد حاولت مرارا حضور هذه العملية لكنهم جميعا يدخلون في غيبوبة، وعسى أن تكون أحسن حظا. قال: جميل، إذن هيا بنا إلى المشرحة. استعددنا لكل شيء ووضعنا الكمامات الواقية، وارتدى كل منا قفازين فوق بعضهما. من أدرانا أن الأمر لا يتعلق بفيروس جديد عات على غرار فيروس لاسا الذي كان يقتل كل من يتعامل مع المرضى به، وغدا انتقاله محيرا للعلماء حتى أنهم قرروا وقف الأبحاث عن الداء. قام المساعد الكوري بتشغيل جهاز الكاسيت الذي كان يحمل آخر ما قاله جيدون قبل أن يسقط أرضا، وبالوقار المناسب لنائب مدير تذكر أنه أستاذ علم أمراض، تنحنح باركر وقال للكوري: هات الجثة يا كيم. اتجه كيم إلى الثلاجة وعالج الدرج العملاق إياه حتى فتحه، وألقى نظرة إلى الداخل ثم صاح مذعورا بشيء كوري ما. إن الأمر لا يحتاج إلى ذكاء كثير ولا جهد للترجمة. الإنسان لا يصرخ حين يخرج جثة من الثلاجة إلا لو كانت قد تعفنت دون سبب، أو دبت فيها الحياة فجأة، أو لو لم تكن هناك. والجثة لم تكن هناك. من ارتباكه راح كيم ينزع الملاءة وتفحصها، ثم تفقد الأرض كأنما ما ضاع منه قطعة عملة وليس رجلا بالغا ميتا. في حزم شخط باركر من وراء لثامه: ما هذا التهريج؟ هل تمزحون؟ بصوت كالبكاء هتف كيم: أقسم يا دكتور باركر، لقد أعدته بنفسي، لقد ربما تبخر أو أكلته قطة، لقد صار التسيب في هذه الوحدة. قلت وأنا أنزل اللثام عن فمي: ليس له ذنب يا دكتور باركر، الأمر كله خارج عن نطاق الفهم، وأراهن على أن هذا الساحر لم يمت حقا. قال: إنه يجيد ادعاء الموت إلى حد غير مسبوق. قلت: الأمر وارد يا سيدي، لقد دفن مرضى كثيرون أحياء بسبب داء التصلب، وهي الفكرة التي أثارت رعب إدجار ألان بو في أقصى القصص. أعتقد أن هذا المدعي يجول حرا في المستشفى الآن. نظر لي من وراء اللثام، قطرات عرق تحتشد على جبينه. لو كان فرضي صحيحا، فهناك في سفاري يجول ميت لم يمت، وهو بالمناسبة مصاب بالسعار. 5. أين هو؟ وفي السابعة مساء استدعوني كي أقابل كالعادة بروفيسور بارتليه، فما أن توجهت إلى هناك مزمجرا عصبي المزاج وقد استطالت لحيتي أكثر وأشعل أخلاقي جوعي الشديد إلى الطعام والنوم، حتى رأيت السكرتيرة شاحبة الوجه وفي عينيها نظرة مشجعة مناشدة. قالت لي همسا: دكتور عبد العظيم، حاول أن تتمالك أعصابك وأرجوك أرجوك لا ترد عليه أبدا. ذكرتني بأختي الكبرى، فلو كانت تجيد العربية لقالت كلاما على غرار: اسمع من هنا وأخرج الكلام من هنا، أو كبر دماغك. نظرت لها في حيرة ثم دخلت الغرفة، فما أن رآني بارتليه حتى فجر كالبركان. أشعر بانبهار شديد حين أرى كيف أنجح الفرنسيون في استعمال لغة أنثوية مرهقة مثل الفرنسية في السباب وغليظ القول. ها أنت ذا أيها يا لك من غبي أحمق، كل العاملين هنا لا يصلحون حتى لتنظيف المراحيض، إنني قلت له رافعا سبابتي منذرا: بروفيسور، ثمت قاعدة نقولها في مصر دائما: إذا ارتفعت الأيدي تساوت الرؤوس، ومعناه أن كونك رئيسي لا يسمح لك بإهانتي، وإلا من حقي استعمال اللغة ذاتها. نظر لي لثانيتين باحثا عن إجابة. إن سرعة بديهته تخذله دوما أمام الردود الجاهزة من هذا النوع، والواقع أنني أحفظ 3 أو 4 ردود مسكتة أجابه بها في كل مرة، ودائما ما ينسى أنني استعملتها من قبل. قال أخيرا في شيء ما من التخاذل: إن من يعجز عن تشخيص الموت لا يستحق لقب طبيب. رفعت رأسي في شمم: ومن عجز عن تشخيص الموت هنا؟ لم أكن أنا من أرسل ذلك السحر إلى مشرحة، لقد كنت في شبه غيبوبة في غرفتي. بدت عليه الحيرة أكثر، وأدرك أنه فجر قنبلته في الهدف الخطأ. قال ويدعوني بيده للجلوس: إذن من الأحمق الذي؟ قلت: لابد أنه جيري ثورنتون الأمريكي، هو المسؤول عن ال... هنا كان أصبحه قد امتد إلى زر الدكتافون ليزأر: أريد جيري ثورنتون حالا. وجاء ثورنتون بعد قليل، رجل ملتحي ذو شعر ذهبي ولحيته من الطراز الذي تشك أحيانا في وجوده، فهو بلون البشرة تقريبا. كان عصب المزاج قصير الفتيل، وأدركت أن مشاجرة عنيفة ستنشبها هنا. كان ثورنتون واضحا جدا. في الساعة الثانية ظهرا تشنج الساحر بعنف، وراح يرغي ويذبد، وقد استحالت شفتاه إلى اللون الأزرق. بالطبع حقنوه بالفاليوم وثبتوا قناع الأكسجين على فمه، ثم وجد ثورنتون أن النوبة أعنف مما يجب، مما اضطره إلى تخدير المريض تماما وإلاج أنبوب في القصبة الهوائية، ثم ثبته إلى المرقاب المونيتور وراح ينتظر. لم تكن ثمة أخطاء، لقد صار رسم القلب مسطحا، توقف التنفس تماما، اتسعت حدقة العينين، لم يعد هناك ضغط دم. لو كان حيا بعد كل هذا فإنني بالتأكيد قرفت ذنبا عظيما حين دفنت أبي بعد موته. أخذ بارتليه كفيه تحت ذقنه كأنما ليصغي باهتمام أكبر، وقال: لكن جثتك هذه تركت الثلاجة ورحلت. قال: إن الجثث أشياء كأي أشياء أخرى، يمكن نقلها أو سرقتها. هنا أحمر وجه المدير كعرف ديك وضرب المكتب بقبضته. المشكلة هي أنه لا يوجد ما يغري بسرقة جثة ساحر أفريقي عجوز، هل تفهم؟ فما هو التفسير؟ وبيد قانطة أشار لثورنتون بالانصراف، فقد انتهى ما لديه، ولم يجد ما يصب عليه بركان غضبه سوى السكرتيرة طبعا. وغدرت المكتب وأنا أسمع زئيره يلومها على أي شيء، على فتحها الباب أو عدم فتحها له، على إضاعة الأوراق المهمة أو على الاحتفاظ بالأوراق الغير مهمة. وعند منتصف الليل أفاق جابرييل من الغيبوبة. لم أعرف بهذا الخبر إلا عندما صحوت صباحا. في الكافيتيريا قابلت بيير يلتهم على عجل شطيرة من الزبد والمربعة على الواقف. قال حين رأني: لقد انتهى الكابوس. جابرييل فتح عينيه وتكلم. قلت: حقا؟ متى؟ عند منتصف الليل. قلت: بأيت معجزة؟ قال: لا معجزات، أو على الأقل لا معجزات بشرية. لقد كان نائما كالمومياء ثم صحى فجأة، نزع أنبوب القصبة الهوائية وإبر المحاليل ونهض في الفراش وقال: أنا أشعر بتحسن. ثم طلب بعض الماء، الكثير منه، ولم يوجه أسئلة من نوع أين أنا. قلت: جميل، ماذا يفعل الآن؟ قال: إنه تحت الملاحظة، ما زال تفاعل حدقتيه للضوء لا يريحني كثيرا، ثم إنه يتصرف كالمصابين بالارتجاج. صببت لنفسي بعض القهوة وسألته: هل يعرف ما حدث له؟ البتة، لكنه لا يسأل. ثم سألني وهو يعرف الإجابة: هل تريد أن تراه؟ نعم أريد. وهو سؤال ينم على جهل بطبائع البشر. في ضوء النهار بدا لي جابرييل شاحبا، يجب أن تقضي وقتا طويلا مع السود كي تعرف كيف يشحبون. جالسا في الفراش يقلب الملعقة في فنجان الشاي شارد الذهن، كأنما هو في بلاد سحيقة وكأنه سيظل يحرك الملعقة للأبد. جلست على المقعد بجواره فلم يبدو أنه تعرفني، لكن بعد هنيها همس: مرحبا يا علاء. ضربته في كتفه مدعبا كعادة الأجانب التي لن أفهمها أبدا: ها أنت ذا عدت من الغيبوبة أيها العجوز. لم يضحك ولم يعلق، فقط وصل التحديق في الفنجان وغمغم: أحيانا أحسبني لم أفعل. قربت رأسي من رأسي وبحرص سألته: لا تذكر حرفا مما سبق الغيبوبة؟ امتص رشفة من القدح، أحدثت صريرا ثم غمغم من جديد: لا شيء. أنت تعرف أن هذا يحدث دائما، تكون منهمكا في العمل تمارس نشاطك ثم تصحو في الفراش لتعرف أنك كنت في غيبوبة، ثانية واحدة يخبرونك بعدها أنك كنت هنا لثلاثة أو أربعة أيام. قلت: ولا تذكر حرفا عما حدث في أثناء الغيبوبة؟ لعق شفته السفلى وراح يحاول التذكر: لا أدري، ربما هو كابوس، كانت هناك صحراء أو أكملت جملته. سهل، وكانت تمرح فيه هز رأسه مصدقا الأسود، وكانت عينان قويتان لا تفارقان وجهي بل عالمي كله، وكان علي أن أجتاز السهل. وبعدها ثم حملق في وجهي وتسعت عيناه أكثر. ولكن كيف عرفت؟ هل كنت أتكلم فيه؟ قلت: بل الأمر أسوأ، لقد رأيت أنا الحلم ذاتي. وجلسنا نتبادل النظرات لفترة لا يعلم سوى الله سبحانه وتعالى طولها. وكان التفتيش جاريا على قدم وساق في سفاري. فريق من العمال يحمل الكشافات واقتحم الغرف وازحف إلى ما تحت درجات السلم الرطيبة المظلمة، وابحث في خزانات الحائط وفي محارق القمامة وتحت الأسرة. المطلوب جثة ساحر إفريقي عجوز، من يجدها يخبرنا يا أولاد الحلال ولهم كفالة لا بأس بها. كيف ولماذا تختفي الجثث بهذه البساطة؟ من المؤكد أن أحدا لم يمزقها أو يحرقها أو يذيبها في الحمض، فأين ذهبت؟ مجازة كهرباء الوحدة يهبط إلى القبو. لماذا يهبط إلى القبو؟ يا له من سؤال. طبعا ليختلس لفاف التبغ، كان في أشد الشوق لها، وهو يعلم أن دكتور باركر لا يقبل الأعذار ولا يمزح مع من يخالفون أوامر عدم التدخين في سفاري. وكان الأطباء المدخنون يتظاهرون بأنهم مصابون بالإسهال، بينما العمال المدخنون يتظاهرون بأن القبو في حاجة إلى تنظيف. أشعل عود الثقاب ولامس طرف اللفافة به فتوهج، تصاعد الدخان وأوشك أن يهز العود ليطفئه لكنه توقف. كان القبو ككل قبو آخر، مظلما به فأر أو فأران لا يستاهلان استئجار شركة تطهير للخلاص منهما. وكانت بمواسير مياه صدئة وعدد هائل من لوحات توزيع الكهرباء والقوابس وصندوق خشبي ضخم لم يكن مجازا من المولعين بفتح الصناديق الخشبية الضخمة، لكنه في هذه المرة شعر بفضول أقوى من أن يدفن. صندوق خشبي يبدو كالتابوت لكنه في وضع رأسي، غريب هذا. مدده ليفتح الغطاء، وهنا كان العود قد لسع أنامله توطئة لأن ينطفئ. وهكذا أخرج عودا آخر وحكه في الجدار كعادته، ثم رفعه ليتوهج ومدده يفتح الغطاء. لم يكن موصدا بأحكام، في الواقع انفتح بسهولة تامة، وعلى الأرض تمدد جسد أسود نحيل كخرقة تم تلميع حذاء بها. ولم يكن مجازا ذكيا، لكنه عرف على الفور من هو صاحب الجثة. 6. جثة وصحراء وغيبوبة وحملة. أشياء تحدث ليلا، حقا هناك بالتأكيد أشياء وأشياء. أشياء تحدث نهارا وهي في الغالب بهيجة سارة، وأشياء تحدث ليلا ليس بهيجا فيها إلا رحيلها، وليس سارا إلا زوالها. أشياء تحدث ليلا. والآن تعال نرى المشهد التالي، وهو بالمناسبة يحدث ليلا. 6 من كبار علماء سفاري يلتفون حول الجثمان الأسود النحيل كضباع تكأكأت على غزالة ضعيفة. الفارق هنا هو أن الضباع مذعورة والغزالة تثير الفزع والتطير. وكان الفحص دقيقا شاملا بلا ثغرات. في النهاية مسح دكتور باركر العرق عن جبينه بكتفه، لأن يديه كانتا ملوثتين، وقال لاهثا للمدير الذي وقف على بعد 3 أمتار: أعتقد يا سيدي أنه ميت حقا. تأمل المدير القلب الذي انتزعوه والرئتين والكبد والمخ الذي حولوه إلى شرائح رقيقة، وقال: حتى لو لم يكن قد مات فأنتم قمتم باللازم. ثم التفت إلى دكتور شيلبي وقال: ما رأيك يا دكتور شيلبي؟ تنحنح المذكور بالوقار اللازم ونزع قفازيه قائلا: لا يمكن استباق الفحص المجهري، لكني واثق من أن هذا الرجل مات بحمى مخية، ولا يوجد ما يمنع من أن يكون داء الكلب. هز المدير رأسه في رضا وغمغم: سأبحث عن ذلك الفيروس اللعين بكل الأساليب الممكنة، ولكن هل جاء واحد من قبيلته يطالب بجثته؟ قلت أنا وقد جاء دوري: لا يا سيدي، يخيل إلي أنهم مسرورون للخلاص منه. هنا صاح شيلبي وهو يشعل سيجارة متجاهلا نظرات المدير وباركر النارية. فالحقيقة هي أن شيلبي في وضع يسمح له سنا ومركزا بعمل ما يشاء دون أن يجرؤ أحد على لومه. لحظة يا بروفيسور، إن الأمر كله غامض. أولا، كيف جرؤ أهل القبيلة على نقله إلى المستشفى؟ المفروض أن سلطة الرجل كاسحة وكراهيته للمستشفيات شديدة، فكيف سمح لهم بهذا؟ وكيف سمحوا هم لأنفسهم؟ ثانيا، ما هو تفسير اختفاء الجثة لنجدها في صندوق بالقبو؟ صاح المدير في ملل وهو يلوح بذراعيه: لا تهمني التفاصيل، فقط خلصوني من هذه الجثة المشؤومة، أبلغ الشرطة لتتسلمها أو أحرقوها، لا يهم، المهم أنني لا أريدها هنا غدا. وغادر المكان قبل أن يرد أحد. وبعد 2 ساعة بالضبط نقلوا مجازة إلى العناية المركزة. كان في غيبوبة عميقة حقا، عرفت هذا كله في الصباح. وكيف لي كذلك أن أعرف أن جيدون قد أفاق من الغيبوبة بعد 2 أخريين؟ كان أول ما شعرت به الممرضة هو أنه يئن أكثر من اللازم، ثم ارتفعت يده إلى الأنبوب الخارج من فمه فانتزعه مرة واحدة، وعمد إلى قطعة البلاستيك التي تمنع الفم من الانغلاق فبصقها، ثم نهض كأنما من بين الموتى وكأنه إليعازر قد ناداه السيد المسيح. صحيح أنه مذهول، صحيح أنه لا يعي ما يقول، لكنه حي يرزق. طلب الماء فاحتسى 4 أكواب كاملة حتى امتدت يد الطبيب العناية يمنع الممرضة من إعطائه المزيد حتى لا يصاب بتمدد في الأمعاء. وكان أول ما قال واعيا هو: الصحراء ما أشد حرارتها. وهي هلوسة لا تعني شيئا، لكن بالنسبة لطبيب العناية بدت منطقية جدا. هو ذا رجل يحلم بالصحراء، يحلم بها إلى حد أنه صار ظمآن كقطعة من الإسفنج في بيت رجل لا يستحم. كل هذه أشياء تحدث، وكلها تحدث ليلا. شيء آخر لم أعرفه إلا صباحا. لا تلوموني، أنا مجرد بشر لا يرى غير الجدران ولا يسمع، وينام في نهاية اليوم منهوكا مفتوح الفم يصم شخيره الآذان. كيف لي أن أعرف وقتها أن 3 عمال دخلوا المشرحة لنقل جثمان الساحر العجوز إلى أي مكان آخر غير سفاري؟ وهنا كان ذعرهم يفوق الوصف حين فتحوا الثلاجة ليجدوا ألا سحر هناك، بالأحرى لا توجد جثث من أي نوع. أما الصراخ الشبيه بصراخ الأرامل عندنا في جنازات أزواجهن فهو صراخ الطبيب الكوري البائس كيم. هذه المرة كان يعرف أن الساحر بلا مخ ولا قلب ولا رئتين ولا كبد، وأنه من المستحيل أن يرحل. كما كان يعرف أنه قضى الليل جوار الثلاجة يطالع جريدة علم الأمراض، ولم يغمض عينيه لحظة واحدة أو يغادر المكان إلا للتبول، وهذا لم يستغرق سوى دقيقة. كان يصرخ لأن الأمر تجاوز كل منطق، كان يصرخ لأنه اصطدم بالمجهول الذي يحدث ليلا. وهكذا لكم أن تراهنوا على أن المستشفى تحول إلى مصحة للأمراض العقلية في الصباح. الكل يصرخ ويتشاجر ويتدافع، والبحث جار في كل مكان عن الجثة. وفي مكتبه جلس بارتليه مهموما، تحول وجهه إلى ما يشبه الجورب المقلوب عندما تنزعه من قدمك، وحوله 6 من السادة العلماء لهم هيبة العلم وخطورته، وكلهم من ذوي الغلايين والسوالف المشعثة الكثة الشيباء كالصور التي تراها في أول مراجع الطب. أما أنا فجلست جلستي الشهيرة جوار الباب مستعدا للفرار في أي لحظة، وهي الجلسة التي وصفها بسام التونسي بأنها مزجر الكلب. لم أفهم معناها لكنها بدت لي كسبة، فأفهمني بارك الله في ثروتي اللغوية أن الكلب يدنو من الطاعمين فيزجرونه، فأقف وقفة لا هي بالبعيد عن الطعام ولا هي بالقريبة من الإيذاء وينتظر. لا أدري، ما زلت أشعر أنها سبة بشكل ما. لقد دعاني بارتليه لأنني كالعادة في القصة منذ لحظتها الأولى وحتى هذه اللحظة، وكان رأيي للأسف ذا أهمية. بصوت خطير مجلجل قال شلبي: أظن يا سادة أننا متفقون على ظهور وباء جديد في سفاري، وقد بدأ كل شيء من تلكم الجثة سريعة البخر. هنا قال أحدهم، هو أستاذ أيرلندي لا أذكر اسمه الآن: دكتور شلبي، نحن لم نرى الحمى المخية تنتقل بهذه السرعة قط، ثم إن أحدا ممن هم في غيبوبة لم يصب بها. لقد قمت بدراسة إشعة المخ ورسمه لكل الضحايا، ويمكنني أن أؤكد أن هذه ليست حالات حمى مخية. قال بارتليه وهدر القلم بين أصابعه: لا شيء ينقل المرض في الطب سوى العدوى، وما دامت هناك عدوى فهناك كائن، فيروس أو بكتيريا، ينقلها وعلينا أن نجده، وأنا لا أتحدث عن الحمى المخية ها هنا. قال شلبي ويشعل سيجارا: لحظة، ثمت نقطة أخرى، لماذا تصر هذه الجثة على الاختفاء كلما ألقينا القبض عليها؟ قال بارتليه: الجثث لا ترحل لمجرد أنها لا تحبنا، هناك من يصر على سرقتها، ولعل أحد العاملين هنا من قبيلة الساحر ذاتها، وهو لا يريد أن يمس أحد جثة ساحره المقدس. ثم نظر لي حيث جلست مزجر الكلب على رأي بسام: علاء، كيف حال جيدون وجبريل؟ نظرت لي 6 أزواج من العيون المرتابة، فابتلعت ريقي وقلت في شيء من الحرج: بخير يا سيدي، ما زال في ارتباك واضطراب ولكنهما بخير، ويبدو أن بوسعهما مغادرة الفراش غدا. والألماني هانس في غيبوبة عميقة، قد أصيب بالتهاب رئوي حاد جعل حياته في خطر داهم. قال: وذلك العامل مجازة لم يشف بعد. وللجالسين حكى بارتليه دوري في القصة منذ جاء الساحر مقيدا إلى الوحدة وحتى عملية التشريح وأمس، ثم قال: والآن أعتقد أن خير ما يمكن عمله هو إفادة الدكتور عبد العظيم إلى تلك القبيلة ليفهم حقيقة ما نحن بصدده. ابتلعت ريقي من جديد: لما لا؟ تبدو فكرة لا بأس بها أبدا، إنني بحاجة إلى تغيير روتين حياتي المملها هنا. وآخر حملة قمت بها هي التي كدت أؤكل فيها عند الكيو كيو. رباه، لم يكن هذا هو التغيير الذي طلبت. قال آرثر شيلبي: هذا هو رأيي القويم، ويمكننا معرفة آخر من رآهم الساحر وهل أصيبوا بداء من ذات النوع. وقال طبيب آخر مؤمنا: المسح، هذا هو الحل الصائب، لكن هل يقدر هذا الشاب على مهمة كهذه؟ ما أحسب إلا تتطلب فريقا. في خبث كدأبه قال شيلبي: إن الصبي جريء ناشط، ويمكن اعتبار رحلته الأولى كشفية، يليها إرسال فريق كامل مجهز. هكذا ورطني وكنت أطوق بحق إلى الصحبة، لكن الأمر راق لبارتليه الذي وجدها فرصة لتخفيض النفقات. قال بلهجة من لا يقبل نقاشا: إذا استعدي علاء لزيارة تلك القرية غدا، لكنك تحتاج مترجم، خذ معك من غير أبو درجة المسكين، لقد رأيت هذا الفيلم مرة أو أكثر من قبل. 7. سحر مولوك. أشياء تحدث ليلا، لكن حملتنا بدأت في ضوء النهار، حيث بدأ أن الأمور لن تكون سيئة أبدا، فالسيء غالبا ما يحدث ليلا. والآن تعال معنا ولتعش تلك اللحظات. سيارة اللاند روفر الخاصة بسفاري تشق طريقها تحت لهيب الشمس متجهة إلى قرية الساحر، والتي وجدناها في سجلات مريض. وعلى الجانبين يقف الفلاحون يرمقوننا، بعضهم دس كفيه في حملتي فنلته الداخلية وتصلب بانتظار معرفة من نحن وأين نحن. عربات يتم تحميلها بالفاكهة، وعربات امتلأت بالعمال الأفارقة، كلهم ينظرون لنا في حيرة. إن شعار سفاري المرسوم على سيارتها غريب دائما، فهو لا يدل على الصليب الأحمر ولا على الأمم المتحدة ولا على الحكومة. ولم تكن القرية بعيدة، وقد وصلنا هناك بعد ساعة ونصف. التف أطفال فضوليون حول العربة فسألهم بدرجة عن زعيم القرية، ولم تمر لحظات حتى كنا جالسين في دار من الطين أمام رجل بدين أصلع الرأس لا يكف عن التهام الموز والكلام. بدأ بودرجا يحكي له القصة كلها، والزعيم يصغي وعيناه تجحظان اهتماما ورعبا، وكأنه يوافق على كل حرف، وعنده فكرة عن كل ما يقال ها هنا. في النهاية راح يتكلم بلا توقف بصوت غليظ بدين بدوره. قال بودرجا متابعا كلمات الزعيم: يقول الزعيم موبوكا أن سحر القبيلة قد جن، وإن الأرواح الشريرة قد سيطرت عليه. إن هؤلاء القوم يؤمنون بالطب ويعرفون أنه يصنع معجزات كثيرة. إن الجروح تشفى برغم أن الساحر قرأ عليها أدعية كثيرة لكنه فشل. الأطفال المحمومون ينجح الطب في إعادتهم للصحة بينما ينجح الساحر في قتلهم. لهذا خطر لهم أن ينقلوا الساحر إلى سفاري، عسانا نجد علاجا له هناك. وبالطبع كان من المستحيل إقناعه بأن يخضع لسحر الرجل الأبيض، لذا قيدوه بالحبال وحملوه حملا إلى هناك بعربة الإسعاف. سألت بودرجا وأنا أتأمل الزعيم: ولماذا لم يأتي أحد ليطالب بجثته؟ أصغى الزعيم إلى السؤال المترجم هنيها، ثم ضحك بصوته الغليظ ولم يعلق، وهو صمت له أكثر من معنى. عدت أسأل: هل تعرض لعضة ما قبل إصابته بالمرض؟ الجواب: لا، ولو تعرض فلن يخبر أحدا، بل سيعالج نفسه بنفسه. قلت: هل لديهم فكرة عما يحدث في سفاري؟ تكلم الزعيم كثيرا جدا ردا على هذا السؤال الأخير. وجدت أن بودرجا كف عن الترجمة، فاستحثته بكفي كي يتذكرني. قال بودرجا وهو يحفر الأرض حيث جلسنا بسبابته، يقول إنه يعرف بوجود متاعب، فالساحر كان شيطانا حقيقيا، ولابد أنه استنزل لعنته على سفاري، فهو كان ساخطا عليها منذ البداية. يقول لنا أن أخذ الحذر لأن مولوك، وهو اسم الرجل، لا يموت، بل ينتقل ليحل في جسد آخر. و أطلقت تنهيدة ملل ونظرت في اتجاه آخر. هل عدنا لهذا الكلام الممل؟ طقطق بودرجا بلسانه منذرا وقال: لا تظهر الامتعاض يا دكتور، وإلا فمن الخير أن تظل في دارك. إن هذه خرافات تمثل لهؤلاء القوم دينهم، ولا أحد يقبل أن يصغر غريب من دينه. بدلي الكلام حكيما فتملكت أعصابي وسألته: ليكن، ومن أدراهم أنه لا يموت؟ قال: عيناه، يقول إن ملوك قد يحل في أي جسد وبأي مظهر، لكن العينين تقولان دوما إنه هو. فهمت. كمان يتنكر في ثياب أنثى ويضع مسحيقها، لكن شاربه يظل كثا واضحا للعيان. قال أبو درجة: ويقول إن ما نتحدث عنه كجثة ملوك ليس سوى وعاء انتهى نفعه. جميل، سأله إذن عن اختفاء الجثة متكرر. وجه أبو درجة سؤالا أو سؤالين سريعين ثم قال لي: يقول إنه لا يعلم، لكنه لا يستبعد أن يكون ملوك طليقا الآن في سفاري يجول مفتوح البطن من دون مخ ولا كبد. وارتعدت للفكرة، لكن ارتعدت أكثر حين تصورت أنني أقول هذا الكلام الفارغ للبروفيسور بارتيلي عند عودتي. ماذا وجدتم يا علاء؟ وجدنا أن ملوك يتمتع بقوة سحرية هائلة يا سيدي. كان هذا فوق احتمال أي شخص حتى لو كان بارتيلي. ونظرت للزعيم وأدركت أننا لن نحصل منه على المزيد. قلت لبدرجة أن يشكره ويعده بعودتنا لمزيد من التفاصيل. هنا مد الزعيم يده إلى عنقي وانتزع قلادة من طرفها ما يشبه سلة مجدولة من الخوص، وقال أشياء. هززت رأسي بمعنى أنني لا أستطيع قبول هدية كهذه وأنني زاهد فيها كل الزهد، لكن الرجل أصر وأسنانه تلتمع في ضوء الشمس وقال لبودرجة ما عرفت معناه فيما بعد: لقد كانت تحميني من ملوك حين كان بيننا، اليوم أنتم أحوج إليها مني. وأشار لي كي أطوق بها عنقي ففعلت. كانت خشنة لها ملمس غير مريح، ومن السلة الصغيرة سمعت صوت خرفشة من النوع الذي يؤذي مسمعك، صوت يحطم الأعصاب كصوت الفوم الإسفنجي الذي يغلفون به الأجهزة الكهربائية حين تحتك قطعتان جوار أذنك. هل تعرف هذا الشعور؟ الحق أنني لم أحب هذه القلادة لحظة، لكني ابتلعت فكرة وجودها. وفيما بعد عرفت أن الزعيم قال لبودرجة وهو لا ينظر إلي: خذ الحذر مع زميلك هذا ورقبه. حسنا، لقد بدأ الوسم يظهر على وجهه. لكن بودرجة لم يخبرني بشيء، حتى في طريق العودة الطويل لم يقل شيئا. فقط حين مددت يدي إلى القلادة البغيضة أنزعها من حول عنقي وأوشك أن ألقيها بعيدا، عندها مد بودرجة يده يمنعني، ولما رأى علامات الدهشة على وجهي قال: اتركها دكتور، نحن لا نعلم الكثير عن أساليب هؤلاء القوم. نظرت له ثم للقلادة. أنا لم أرتدي شيئا كهذا منذ نجاحي في الشهادة الابتدائية وإصابتي بالحمى بعدها. لقد أرغمتني أمي على ارتداء حجاب حول عنقي لمدة شهرين، ولكم من سخريات تلقيت من زملائي حين كنت أخرج بالحجاب إلى السوق، إلى الشارع لألعب الكرة، إلى ديار جيراننا. ويوم تخلصت منه أخيرا عرفت فائدة العلم. مع العلم لا يستطيع أحد أن يرغمك على ارتداء حجاب أو تعويذة، لكن ها هو ذا الموقف يتكرر. والغريب هنا أنني غير قادر على اتخاذ القرار الحاسم، وفي خزي تركت القلادة تتدلى من عنقي وإن دريتها خلف القميص كي لا يشعر بها أحد. قدمت تقرير الرديء إلى المدير، ولا داعي لأن أقول أنه راح يضرب كفا بكف. في النهاية فتح الدرج وأغلقه، وهي حركة عصبية خاصة به معناها أنه يتمنى فتح بطني وإخراج أحشائي. ثم قال وهو يلهث: هل لديك ما تضيفه؟ قلت: لا يا سيدي. إذن اذهب ونم، وفي الصباح حاول أن تقنعني أكثر. وهكذا فرقت. كان الإنهاك يغمر جسدي وأدركت أنني سأنام كجثة في قبو مظلم، ولم أكذب خبرا. لكن الصوت ضايقني، صوت الخرفشة الذي حدثتك عنه. أحيانا هو صوت قطعتي فوم تحتكان، وأحيانا هو صوت ربط الثوم بدأت أمي في تقشيرها من أجل الملوخية. المهم أنه صوت خافت بشع قميء. وتحسست قلادة على صدري في الظلام وهمست بصوت مسموع: ثمة شيء حي بداخل هذه، أقسم بالله أن شيئا حيا بداخل هذه. 8. استحواذ. أشياء تحدث ليلا كما قلنا مرارا، هناك أشياء وأشياء، لكن الأشياء التي تحدث ليلا تكون خافتة أو مريبة أو لها صوت كالحفيف. أشياء تحدث ليلا. وهكذا يمكننا فهم ما حدث. لقد غادرت الغرفة شاعرا بالاختناق والحيرة، وفي ذهني خاطر واحد ما من شيء سواه، هو أن أتخلص من هذه القلادة. لا تسيء فهمي، أنا لم أعتقد فيها لحظة، لكن السحر عامة يبعث في النفس شعورا من عدم الارتياح وربما التقزز، حتى لو كنت تؤمن بأنه هراء. كان الظلام يغمر الممر الذي يضم غرف الأطباء، المقيم منهم ومن يسمونه طبيب الدار، وهو ما نسميه نحن بطبيب الامتياز. في نهاية الممر نافذة، صحيح أنها مغطاة بالسلك الواقي لمنع البعوض من قتلنا بالملاريا، لكنها تصلح لأرى الليل منها وأشم هواؤه النقي البكر. وعند قدمي سلة مهملات تصلح تماما للتخلص من صوت خطوات. ونظرت إلى الوراء، كان يمشي في الممر عائدا إلى غرفته وظهره لي، محن القامة ينظر لقدمي، لكني أرى بقعتي الضوء تفترشان الأرض أمامه. ما مصدر هذا الضوء؟ مصدره كشافان بالتأكيد، لكن أين هما؟ يمكن بشيء من الخيال أن أقول أن الضوء يخرج من عيني، إذن لماذا لا أخاف ولا أصرخ؟ لأن الضوء لا يخرج من عيون الناس أبدا، ولأن ابن الهيثم برهن على ذلك من عهد طويل، حين كان العلماء يحسبون العين تطلق شعاعا ترى به الأشياء. في كياسة ناديت بصوت رفيق، دكتور جابرييل. هنا انطفأ النور، كانما ضغط على الزر، وسمعته يقول في الظلام، من؟ قلت، هذا أنا علاء، هل تشكو من أرق؟ التفت لي ثم بدأ يتجه نحوي ببطء، ووجهه في اللون الأسود الكثيف. كلا، لقد انتهيت الآن فقط من ال يدنو أكثر، ولا أشعر براحة كثيرة إزاء مشيته المتصلبة. مرور بالعنابر، إن هذه الحالات لم وجبريل عادة متردد قلق كثير الحركة، هذا الثبات غير معهود فيه. وأكمل، يرها أحد منذ أصبت بالغي. وهنا وصلت إلى قراري سريعا، هذا القادم ليس جبريل. كانت عيناه جاحظتين نافذتين، لم أحد قط هاتين العينين في جبريل، وعلى الفور تذكرت أين رأيت هاتين العينين من قبل. وحين ضحك كان الشيطان نفسه يضحك، والأسنان اللامعة البيضاء تبدو كأنياب في الظلام. صوته قد اختلف كثيرا وأسلوبه، إنك في طريقي دائما أيها الشاب الصغير، وكنت أنا من في وضع مقلق بحق، ظهري للنافذة ووقفتي متحفزة ملأ بالتوتر، لا أستطيع التراجع أكثر. رباه، شيء ما يقول إنني لن أستطيع قهره لو ضربته، إنه أقوى مني بالتأكيد. لكن العينين توقفتا لحظة عند صدري، عند موضع القلادة، الوجه الأسود يكفهر ويكشر عن أنيابه أكثر. أقسم إنه أطلق فحيحا من فمه شأن مصاص الدماء في أفلام هامر حين يرون ضوء النهار. وفي اللحظة التالية حدث شيء لا يصدق، ببساطة تراخى كتفاه وكفت جسده عن التوتر، وزال التعبير المريع الجشع عن وجهه، ودون كلمة أخرى استدار متجها لغرفته. هذه هي مشية جابرييل الذي أعرفه، ولكم أن تراهنوا على أنني لم أستطع النوم لحظة طيلة ما بقي من الليلة. وحين تسلل شعاع النهار الأول من النافذة لم أشعر قط من قبل أن غرفتي بهذا الجمال وفراشي بهذه الراحة. لقد بردت الجدران أخيرا وغدا كل شيء معدا لنوم هادئ حتى الظهر، لكن للأسف هذا هو موعد الاستيقاظ. واتجهت إلى الكافيتيريا متثقلا أجر قدمي، وسمعت برناديت تقول هاي وتكور أنفها، لم أرى هذا لكني سمعته، فلوحت بكفي في الهواء وجلست إلى المائدة مرهقا مضعضعا. قال لي بييرو يتخذ مقعده جواري، هل بلغك ما حدث أمس؟ جيدون قد أفاق من الغيبوبة، إذن لابد أن هانس قد بالضبط لقد أفاق أمس. قلت، وماذا عن عامل الكهرباء إياه؟ قال، ما زال في غيبوبة، لكن الأمور تدعو للتفاؤل كما ترى. نظرت له مليا وفكرت في أن أزور جيدون الآن. كان جيدون قد عاد لممارسة عملي، طبيب الباثولوجي اليهودي العجوز لم يعتد أن يمرض، وأنا لم أحب قط، لكني كنت أحترم علمه ومثابرته برغم كل شيء. كان في المعمل الملحق بالمشرحة مع كيم عاكفا على فحص بعض الشرائح تحت المجهر، وجواره طبيب ألماني شاب يدوم في نهم ما يقول الرجل. هنأته على سلامتي، فابتسم ابتسامة جانبية باهتة ووصل ما يقوم به، سألته عن تفسيره لما حدث فبدأ ممتعضا: هذه أمور خصوصية لا يحق لي الكلام عنها، ثم إنه لا يملك تفسيرا طبعا. وجلست صامتا أتأمل ما يقومون به، ثم رفعت عيني فجأة. كان جيدون ينظر إلي نظرة ثابتة وقحة بعينين لا تطرفان. هاتان العينان إنني أراهما أكثر من اللازم في هذه الأيام. ومددت يدي إلى صدري وأخرجت القلادة. تحسستا بأناملي ورفعت عيني بحذر نحوي. أدركت على الفور أن الأمر كما توقعت. لقد كان يرمقها باشمئزاز ومقت شديدين، وبدأ أنه يقاوم رغبة جامحة في الفرار، لكنه لا يجرؤ. العينان عينا جبرائيل، والنظرة نظرته حين رأى القلادة. لم يعد فهم ما يحدث عسيرا. دوى الصراخ في الطابق كله، فغادر من كان موجود من الأطباء غرفته ليرى ما هناك. وعلى أبواب الغرف تبادل الجميع نظرات الحيرة والتساؤل المعترف بها دوليا، ثم اندفع الجميع نحو غرفة الطبيبات حيث دوت الصرخة. والحكاية حكاية فيها جدا. لقد وجدت الدكتورة ماي فايلين الصينية رجلا في غرفتها. إن هذه الأشياء تحدث. وجدته في خزانة الثياب. لا بأس، لقد سمعنا عمه أسوأ. لم يكن رجلا فحسب، بل كان رجلا ميتا. هذا شيء معتاد، لكنه بالإضافة إلى ذلك بلا مخ ولا كبد ولا رئتين. هنا بدأ لي الأمر مألوفا. قليلة هي الجثث التي تمشي مفتوحة البطن بلا أحشاء. مددوا الوغدل على الأرض فوق ملاءة، وغطوه بملاءة أخرى من غرفة الطبيبة الصينية المذعورة التي راحت تتحدث بلغتها الشبيهة بدقات الأجراس، ومن فمها خرجت 100 النقوش الصينية المعقدة المرسومة بالحبر الشيني. جاء المدير أخيرا يهز جسده الشحيم، فتوقف أمام الجثة وتأملها، ثم صاح: لا أريد هذا الوغد ثانية أخرى هنا، خذوه إلى أي مكان بعيدا عني. هتف دكتور باركر: لكن لابد من وجود بصمات، هناك من سرق الجثة وأخفاها ثم جرها جرا إلى هنا، لابد من بصمات على الباب. نظر له بارتليه ماليا وقال ضاغطا على كلمته: ولكن أين أخفاها من أخفاها؟ إن رجالي لم يتركوا حجرا فوق حجر في سفاري كله. إن الأمر يتجاوز المنطقة العلمية يا شباب. كفي عن الصراخ من فضلك. كذا صح في ماي فايلين غاضبا، فقد أوشكت على تحطيم أعصابنا جميعا. كل هذه الضوضاء من أجل جثة بلا أحشاء في غرفتها؟ ماذا تفعل إذن لو وجدت فأرا؟ كان 3 عمال عاكفين الآن على نقل الجثة إلى حيث ألقت. حين دنوت من البروفيسور المحتقن لأسأله: هل وجدتم فيروس الكلب يا سيدي؟ لم نجد أي شيء العين، إن هذا الوغد لم يمت بالحمى المخية بكل تأكيد. تسأل عن تفسير؟ لا أدري تفسيرا، إن هذه الوحدة قد ذهبت إلى الشيطان بكل من فيها ولم يعد إنقاذها سهلا. عدت أسأله في إصرار: هل؟ أدار ظهره لي بطريقة مهينة معلنا أن وقت الأسئلة قد انتهى، وهكذا لم أرى ما أفعله سوى أن أعود إلى حجرتي. كان الوقت عصرا والحر خانقا، حتى بدأ العرق يتساقط من حاجبي ويحرق عيني. العرق واللعنات على إدارة سفاري البخيلة التي لم تقم بتركيب أجهزة تكييف في حجراتنا، باعتبار هذا طرفا يتحمله الطبيب على نفقته الخاصة. سمعت قرعات على الباب ففتحته. كان القادم هو دكتور جابرييل. 9. انقذوهم من مولوك. أشياء تحدث ليلا، ثمت أشياء وأشياء، لكن لكل قاعدة استثناء، والاستثناء هنا هو أن تحدث أشياء مرعبة عصرا. والآن خذ عندك المثال التالي. ما أن رأيت جبرائيل حتى تراجعت إلى الوراء متحفزا، ومضت يدي إلى صدري لأرفع القلادة في متناول بصري. لم يبدو عليه أدنى تغيير، وحين تأملت عينيه جيدا أدركت أنه الآن جبرائيل وليس الآخر. تنهدت وتراجعت للوراء. قال لي ويخطو إلى الداخل: لا تخف، أنت لم تشعر بالشيء يتحرك بها، ومعناه أنني لست هو. جلست على طرف الفراش وبإصبعي مسحت العرق عن جبيني، فانهمر كصنبور الماء، وقلت: تبدو لي على علم بما يحدث، هل تعني أن الصوت البشع إياه يعني أن القلادة تعمل؟ قال: بالتأكيد، إنه كصوت عداد جايجر عندما يجد بعض اليورانيوم. قلت: لكنها القلادة لم تكف عن الخرفشة وهي على صدري. قال: كانت تعمل كذلك، وقد شعرت بأن جزءا منك تحول إلى ملوك، لهذا راحت تمارس عملها معك حتى طهرتك. غطيت وجهي بكفي منهكا. دكتور جبريل، لا تنسى أننا نتكلم عن خرافات. قال: يا بني، نحن في أفريقيا حيث يصعب العثور على الخط الفاصل ما بين الخرافة والحقيقة. من يدري، ربما نحن لم نتجاوزه بعد، ربما كانت هناك حقيقة تقول أن ملوك يملك قدرة على الاستحواذ الشيطاني، وربما هناك حقيقة تقول أن القلادة تمنع سيطرة ملوك. قلت: من أدراك بكل هذا؟ ابتلع ريقه وتحاشى نظراتي وغمغم: أنت تعرف جيدا أنني تحت الاستحواذ الآن، وفي أي لحظة سيكون هو المسيطر على كلامي ونظراتي. قلت له أن أسترخي للوراء، دعنا نرتب أفكارنا، لماذا لم يستحوذ ملوك على كل من تعمل معه؟ قال: إنهم لم يلقوا بالا إلى عيني، أعني كل من لم يتأثروا به، كل من صاروا في قبضة ملوك لاحظوا عينيه القويتين وتأثروا بها أكثر مما يجب. قلت: هذا حق، هانس وأنا وأنت وجيدون وبالتأكيد مجازة، كلهم تأثر بالعينين وأطال النظر لها. أكمل كلامي وقد صرنا على نغمة واحدة، كأن ملوك حين شعر بدنو نهايته أزمع أن يوجد خمسة منه بعد وفاته. قلت أنا ملتقط الخيط، وملوك نفسه ليس هو الأصلي، إنه آخر وعاء اختره الساحر الشيطاني الذي عاش منذ عدة قرون وكانت له العينان ذاتهما، لكني لا أفهم سر رغبة ملوك في إيجاد آخرين مثله. حك شعره الرمادي المجعد ومسح قطرة العرق. هذه هي فطرة الشر الطبيعية، أن ينتشر، أن يملأ الأرض، ثم هي كذلك غريزة كل كائن حي، أن يغدو اثنين أو ثلاثة أو أكثر. سألت أن أتحسس القلادة، وما هي الخطوات التالية؟ ماذا سيفعل كل هؤلاء الملوكات؟ نهض أولاني ظهره كأنما يجد عسرا في الكلام وهمس: أحيانا حين تتملكني الرغبة الشيطانية أشعر بأنني أريد أن أرى الدمار في كل صوب، أشوه كل وجه جميل، أنتزع كل زهرة وأنثر الدمع في عيون الأطفال، أرى لون الدماء الأحمر يعم الكون ليمحو خضرة المرج وزرقة السماء، أريد أن أسمع من يتوسل لي طالبا الرحمة عالما أن لا جدوى هناك وأنني سأقتله. يا للهول، وهذا ما كنت في الممر أمس تحاول عمله، قلتها في سري ولم أعلنها، وارتجفت حين تخيلت ما كان سيحدث لو لم تكن القلادة معي. أخيرا سألت أن أجفف عرقي بمنشفة، لكن يبقى سؤال واحد، ماذا سنفعل؟ تناول منشفة مني ليجفف عرقه، اللعنة، عادة غير صحية، لقد حان وقت غسيل هذه المنشفة إذن. وقال: أنا لم أتطهر بعد، لكننا نعرف أنك تطهرت، لذا هذا حان دوري في ارتداء القلادة بعض الوقت، بعد هذا يجيء دور جيدون فالباقين. لم أرى ما يمنع، فمن حقي أن يضمن النجاة مثلي، إن هذه القلادة لقادرة وأنا جربت بنفسي ما هي مستطيع عمله. كل هذا يبدو سخيفا، لكني مضطر إلى مجرات هذا السخف. ناولته القلادة فأحاط بها عنقه الأسود شاكرا ثم نهض. سألته يفتح الباب: كم من الوقت تظن أنك ستحتاج إليه؟ مط شفته سفلى إنه لا يدري، ربما ليوم أو يومين، لا تشغل بالك، سأشعر بتحسن أكيد. وفجأة ومن حيث لا أتوقع جحظت عينه كالمجانين، وسمعت الصوت الذي سمعته أمس: ها ها ها، أحمق ككل من في سنك أيها الشاب. نهضت كم ملسوع نحوه، ولاحظت أن صوت الخرفشة راح يتعالى، لكنه كان قد انتزع القلادة من عنقه، وفي يده اليمنى قد داح مشتعلة اللهب يدنو من القلادة المصنوعة من قش مجدول. رباه، لقد احترق القش بسرعة جهنمية. وهنا عرفت سر الخرفشة الذي أرقني، وتأوهت بصوت مسموع. كانت هناك خنفسة عملاقة تثب في الهواء، وقد اشتعلت النار في جسدها، وعلى الأرض سقطت ترفرف بجناحيها. لقد نمت وهذا الشيء على صدري، راحت تتلوى والدخان يتصاعد منها، ثم انقلبت على ظهرها وهمدت نهائيا، وأفعم الدخان الأسود الغرفة. وأفقت من ذعري على صوت جبريل الغليظ يقول وهو يتوارى: إلى الليل أيها الساذج الصغير، يا حمق العالم اتحدوا. كانت أكبر خنفسة رأيتها في حياتي. لم أكن خبيرا في موديلات الخنافس، لكني في سفاري حيث يوجد من هو خبير في أمور كهذه. لم تكن تفحمت كلها، لذا لففتها في منديل ورقي بحذر، ثم نهضت. سيكون لدي وقت كافي فيما بعد كي ألوم نفسي على حماقتي وغبائي واندفاعي. أما الآن فعلي معرفة كنة هذه الخنفسة. غادرت غرفتي بعدما ارتديت ثيابي واتجهت إلى معمل الطفيليات الخاص بسفاري حيث الدكتورة هيلين ماكنلي، عالمة الطفيليات الاسكتلندية ذات الروح المرحة والوجه الطفولي العذب. كنت أعرف أنني سأجدها لأنها السادسة مساء، وهي في المعمل دائما في وقتك هذا، لأنها على غير عادة البشر لا تنام عصرا حتى ولو لم تكن مرتبطة بعمل. وكانت هناك فعلا عاكفة على دراسة مسحة من الطحال امتلأت بطفيل ليشمانيا اللعين. دون كلمة تقديم وضعت أمامها المنديل وفتحته كي أريها ما به، ثم وجهت سؤالي: ما هو نوع هذه الخنفسة؟ ضحكت ضحكتها الطفولية وضعت عينتها وهي تقول: يا له من حماس علمي. اسمع يا علاء، لست خبيرة في علم الحشرات كما تظن، أنا فقط خبيرة في الحشرات المتطفلة، ولكن دعنا نرى هذه الحسناء جيدا. وتحسست أجزاء فمها بظفرها وقلبت الجناح ثم قالت: غمضية الأجنحة، لا جدال في أنها خنفسة، ولكن إنها من رتبة إيدافاجا، أي الخنافس أكلة اللحوم. واضح هناك أنها تشبه. ورفعت إصبعا محذرا كي لا أسيء فهمها، أقول تشبه خنفسة النمر. هذا لا يعني أنها هي. قلت: هل تزأر كالنمر مثلا؟ ضحكت حتى دمعت عينها وقالت: لا بحق السماء، إن سرعة حركتها وفككها المسنونة هي من أوحى بهذه الاسم، وهي تدفن يرقاتها في الرمال بحيث تظل رؤوسها خارج الرمل، ويسهل عليها بهذا أن تلتهم أي حشرة غافلة تمشي فوقها. ولكن لماذا أحرقت هذه الحشرة الجميلة يا علاء؟ ناولتها ورقة وقلما وسألتها أن تكتب الاسم اللاتيني المعقد لهذه الحشرة. إن رطانة العلماء تثير غيظي. حشرة بريئة لا ذنب لها كهذه، سرعان ما يحكم عليها بأن تتحول إلى سيسندلا كامباتريس طيلة حياتها دون ذنب جنته. شكرتها وأنا أنصرف وقلت: بالمناسبة أنا لم أحرقها، الشيطان فعل. ضحكت من جديد وهتفت: كذا يقول ابني حين أسأله عن سبب كسر المزهرية. لكني لم أكذب لحظة فيما قلت: إن الليل يدنو سريعا ها هنا سيدي، إنها آخر فرصة لنا، يجب اعتقال جابرييل وجيدون وهانس حالا. وكالعادة احتقن وجه المدير وصحت أعزز طلبي. صدقني أنا لا أطلب هذا للتسلية، بل لأنهم خطر داهم، إنهم ممسوسون يا سيدي، ممسوسون. وازداد وجه المدير احتقانا كالطماطم سينفجر حالا ليلوث المكان بالدماء. وأخيرا استطاع الكلام: دكتور عبد العظيم، هل تمزح؟ قلت: لا يا سيدي، لكن دعني أحكي كل شيء. وظلت أتكلم حتى 9 مساء. 10. مقالة عن الذعر المبهم. أشياء تحدث ليلا. حقا هناك أشياء رهيبة تحدث نهارا، لكن خير الأشياء الرهيبة هو ما يحدث ليلا. ها هو ذا موقف آخر يريك ما أعني. المدير يصغي إلى قصتي باهتمام، من الواضح أنها كلام فارغ، لكنه كلام فارغ شديد التعقيد إلى درجة تجعلنا فيه عسيرا بعض الشيء. أخيرا تنهد وضغط على زر الدكتافون: أرسلي في طلب دكتور جابرييل وبروفيسور جيدون و... ورفع رأسه واسألني: ومن؟ قلت: وهانس الألماني، وربما مجازة لو أفاق من الغيبوبة، وهانس. ثم أغلق الجهاز وعقد أصابعه تحت ذقنه الشحمية كأنما يفكر في الخطوة التالية. وسمعنا صوت مكبر الصوت يتردد. بعد دقائق جاء صوت السكرتيرة من جهاز الدكتافون: لا أثر لهم في سفاري يا سيدي، يبدو أنهم غادروا الوحدة. كان للخبر وقع الصاعقة علينا. غادروا الوحدة؟ ولكن لأين؟ ولأي غاية؟ قرب المدير فمه من الجهاز: هل أفاق مجازا من الغيبوبة؟ لا يا سيدي، هو في العناية المركزة، ويبدو أنه سيموت في أقرب فرصة ممكنة. أغلق الجهاز ونظر إلي دون كلام. بعد دقائق قال: حسن يا علاء، الأمر واضح، أنا لا أصدق حرفا من موضوع الاستحواذ هذا، لكن لا يمكن إنكار أن تصرفهم غريب. ثم حك عنقه مفكرا: هل لديك فكرة عن المكان الذي ذهبوا إليه؟ قلت: بالطبع لقرية السحر يا سيدي. قال: ولماذا؟ هل يوجد سبب قوي؟ قلت: المستحوذ يحاول العودة إلى جذوره لسبب ما. وكان الباقي سهلا، لقد استولوا على السيارة لاند روفر الخاصة بسفاري، ولم يستطع أحد الاعتراض لأن جيدون له سن ونفوذ وسلطات المدير. وهكذا صار الأمر واضحا. قال لي المدير: هل ستلحق بهم؟ كان ظلام قد خيم على المكان، وبدأ أن الرحلة ستكون عسيرة خطيرة حقا، لكني كنت موقنا أن أي خطوة لابد أن تتم في الظلام. لماذا؟ لأن الأشياء الرهيبة تحدث ليلا، هذا معروف. في تردد قلت وأنا أنزع معطفي: لا أدري، لكن لا يوجد حل آخر، على الأقل أنا بحاجة للقاء زعيم القرية كي أحصل على قلادة أخرى. قال: ستأخذ معك سائقا وبدرجة. قلت: إن علاقتي ببدرجة هي كعلاقة التوأمين السياميين، لا يمكن فصلهما إلا بجراح. وتمت الاستعدادات سريعا، إن القرية دانية على كل حال، وليس الإعداد لها عسيرا كالحملات. ولم يمضي إلى نصف ساعة حتى كانت السيارة تتحرك، سيارة لاند روفر بدورها، عبر الطرقات الوعرة قاصدة قرية مولوك التي أصر على نسيان اسمها. قال بودرجا وهو يتواثب في الهواء مع المطبات: هل هذا وقت مناسب لرحلة كهذه؟ إنني سأهشم عنقي في حادث أليم. قلت وأنا أطير في الهواء بدوري: كل الدلائل تقول أنك تعود سالما دائما يا بودرجا، سنلحق بهم حالا. وعلى ضوء الكشافات كنت ترى الطريق الوعر وترى قمم الجبال سوداء مسربلة في السواد من بعيد، كأنما هي أرض لم يرها بشري قبلنا. الويل لمن ذهب هناك، وطوبى لمن بقي هاهنا. على ضوء الكشافات نرى مجموعة من العمال عاكفين على نقل ألواح خشبية إلى ظهر شاحنة. يتوقف السائق بجوارهم ويسألهم، ثم يقول وهو يدير المحرك: يقولون أن السيارة كسيارتنا مرت هاهنا منذ ساعتين. قلت أنا أسترخي في مقعدي: نحن في الدرب الصحيح إذن، ونواصل الوثب فوق المطبات. وعندما وصلنا للقرية أخيرا كانت 11 مساء، ومن البداية أدركنا أن شيئا ما مهيبا يحدث، هذا الصمت والظلام التام، ثم المصدر الوحيد للضوء القادم من عدد لا حصر له من المشاعل لا يعلم سوى الله عددها. إن التجمعات الليلية التي تحمل المشاعل لها رهبة لا توصف، وهو مشهد يعرفه جيدا كل من رأى دفن ميت في ريفنا المصري على ضوء الكلوبات، حيث يعتبر الريفيون طلوع الشمس على الميت خارج قبره عارا أي عار. لم يكن هناك ميت، ولم تكن هناك جنازة، فقط وجوه زنجية واجمة وعيون لامعة زائغة ورائحة عرق تؤذي الأنوف. وفي منتصف الحشد وقف الزعيم إياه البدين الأصلع مقطبا وجهه، وارتسمت عليه كل إمارات الخطورة. دنونا نجر قدما وراء قدم، فما أن رأنا السود حتى أفسحوا لنا ممرا، ورأيت الزعيم يرمقنا فتعرفنا. تبادل كلمات مع بودرجا راح ينقلها لي، يقول: لقد حضرنا في الوقت الملائم لنرى تنصيب ساحر القبيلة الجديد الذي سيحمل اسم مولوك. نظرت حولي فلم أرى أحدا منهم، لكن العربة اللاند روفر كانت واقفة هناك، وقد بدأ عليها الإنهاك بعد ليلة كئيبة، وكأنها تستعد للنعاس. سألت بودرجا ليسأل الرجل: أين هم؟ أشار الزعيم إلى كوخ من الطين الجاف ولم يقل شيئا. عدت أسأله: ماذا يفعلون بالضبط؟ كان الجواب شافيا: يستعدون. قلت: لماذا لا نفتك بهم ونحن كثر؟ قال: لا أحد يجرؤ، إنهم يملكون ذات قوى ملوك الأصلية، وأنتم قد أضعتم القلادة التي كانت تحمينا. هنا وضعت يدي على كتف الزعيم الشحمية وسألت بودرجا: لقد كانت القلادة تحوي خنفسة هائلة الحجم، لكنها عادية جدا، ما هو تفسير ذلك؟ قال الزعيم وهو يرمق الكوخ في توجس: يقولون أن ملوك يتخفى في شكل جندب، وخنفسة النمر تفتك بالجنادب، ويقولون أن روح الخير تتخفى في شكل تلك الخنفسة، لهذا يهبها ملوك ويتحاشاها. تفسير شاعري لفظي أكثر من اللازم، لكن الأمر كله يتحدى التفسير. والحقيقة ها هنا هي أن ملوك كان يخاف القلادة، والقلادة لم تحوي سوى خنفسة، فما معنى هذا؟ في اللحظة التالية خرج جيدون من الكوخ. أقول إنه جيدون فقط للدقة، لكنه والحق يقال كان يختلف عنه في كل شيء، بدءا بالنظرة الثاقبة المتوحشة في العينين، مرورا بالجذع العاري والخصر الذي أحطه حزام مليء بجماجم الحيوانات الصغيرة والقدمين الحافيتين. مشهد غريب بل ومضحك لو فكرنا في وقار جيدون وكبرياه الدانيين من درجة السماح. ورأيت القوم يتراجعون هلعا، بعضهم جثى على ركبتيه وانتحب، وتسألت في سري عن دور هذا الساحر الذي يثير رعب قومه وما نفعه إذن. قلت لنفسي وسط هذه المعمعة، لم تعد هناك مشكلة، لقد ظفر هذا المجتمع بثلاثة سحرة مرة واحدة، فقد واحدا فاستعاد ثلاثة، سأبقى جيدون وهانس وجبريل ها هنا يثيرون الرعب حتى يموتوا، وأعود أنا إلى سفاري إلى حيث ينتهي هذا الكابوس. لا أنانية في الأمر، هؤلاء القوم كانوا بحاجة إلى ساحر وعودوا أنفسهم على وجود واحد، من دونه يجف الضرع ويهلك الزرع وتهوي السماء على الأرض. ليكن لهم ما أرادوا إذن، أما أنا فراحل الآن. وفي إشارة بليغة أومأت إلى بودرجة أن وقت الانسحاب الكيس قد جاء، المهم أن لا يشعروا بنا وسط هذه الفوضى. لكن يقولون في مصر دخول الحمام ليس كالخروج منه، إن هذه الأمثال تكون دوما صادقة، صادقة إلى حد يثير الغيظ. 11. عن الجنادب والخنافس. أشياء تحدث ليلا، وكما قلت وسأقول دائما، هناك أشياء وأشياء، أشياء تحدث نهارا يمكن فهمها، وأشياء تحدث ليلا نقبلها كما هي، ونحمد الله على نجاتنا منها لو نجونا، ونطلب رحمته لو هلكنا. أشياء تحدث ليلا، هذا موقف يفسر ما أقول. في الظلام الذي استباحته المشاعل يرفع جيدون يده مادا إصبعه السبابة في رسالة بليغة جدا، لا تتركوا هؤلاء يرحلون، ثم يدنو بتأدى منا وقد أحاط بنا السود ليرمقني في تهكم. عيناه صارتا ثقيلتي الوزن حقا كما يقول المصورون، أهميتها وتأثيرها يفوقان كل ما عداهما. توقعت أن يقول عبارة سخيفة ما على غرار ها لقد وقعتم في قبضتي، أو يا حمقى أتحسبون أنكم قادرون على تحدي ملوك؟ لكنه كان محددا، لم يقل شيئا، فقد ظل يرمقني في صمت. بعد دقائق رأيت جبريل يخرج من الكوخ وهانس من خلفي، وكان يرتديان المئزر ذاته وكلاهما له العينين ذاتهما. ولول بدرجة كالثكالة، دكتور إنهما شياطين، أرواح شريرة. لم أرد، لكني وافقت على كل حرف، وعرفت أن جيدون يريد سجننا في كوخ طيني مجاور لكوخي، طبعا حتى يقرر ما يجب عمله معنا. يقتدني الزعيم من معصمي نحو الكوخ الطيني، وجواري يمشي بدرجة مطلقا صرخاته التي لا تنتهي، وأقتده زنجي آخر. همسا يتكلم الزعيم، ومن ثم صرخت في بدرجة كي يخرس قليلا، أريد أن أعرف ما سيقوله الرجل. بدأ الزعيم يتكلم وبدرجة يفسر لي. الزعيم يقول أن خنفسة النمر تعيش في الرمال خارج القرية، يقول ألا نحزن لأنه سيبحث عن واحدة أو اثنتين ويصنع لنا قلادتين تحميننا من ملوك. بدأ الاهتمام في صوتي وأنا أسأله، حقا وهل هذه الخنافس مضمونة؟ يقول أن بعضها مضمون، وهو قد ورث القلادة عن أباء أبائه، فلا يعرف أي سحر استعملوه في قلادتهم هذه، إنه سيرتجل. قلت خنفسة تظل حية منذ عهد الجدود، هكذا يقول. هنا خطرت لي الفكرة، فكرة وهي لكن لا بأس بها. بدرجة، هل لك أن تسأل عن أماكن هذه الخنافس؟ تبادل بضع كلمات، راح الزعيم يشير بذراعه المكتنزة نحو الشرق، يقول كلمات بالتأكيد على غرار، عند الجبل الصخري، عندما انحدر ظل القمر، إلخ. في النهاية قال بدرجة إن وصفه ليس عسيرا، لكن ماذا تفكر فيه؟ قلت الآن قل له أننا سنهرب. أتمزح يا دكتور؟ قل له ذلك، بالعكس وأعتقد أنه لن يقاومنا كثيرا وإن تظهر بذلك. تبادل بدرجة بعض عبارات مع الزعيم، ورأيت الأخير يبتسم في فهم، وجهه الأسود يلتمع في رضا وعيناه تغمضان. قل له أننا سنهرب شرقا. ما الغرض يا دكتور؟ في اللحظة التالية جذبته من يده ورحنا نركض مبتعدين. انتفض زنجيان يريدان اللحاق بنا، لكن نظرة واحدة إلى وجه الزعيم جعلتهما يفسحان لنا الطريق، فما أن ابتعدنا عن سور القرية بضعة أقدام حتى سمعنا الزعيم يصرخ مستغيثا، الغريبان قد هربا. الحق أنه كان ممثلا بارعا حقا، وسادد الفوضى والهرج والمرج. كنا نركض لاهثين، وسألني بدرجة وقد تدل لسانه إرهاقا، دكتور إلى أين؟ يا له من سؤال، ظننتك فهمت، نحو عشاش الخنافس التي وصفها لنا الزعيم. وهكذا انحدرنا فوق مجموعة من الصخور الرملية لنعبر ممرا ضيقا في ضوء القمر الفضي، وأخيرا أسندنا ظهرينا إلى جدار حجري طبيعي ورحنا نعب الهواء بجرعات كبيرة. همس بدرجة، لم نبتعد كثيرا، هل تنتظر أن يلحقوا بنا؟ قلت بالفعل أنتظر أن يلحقوا بنا. وعندها قلت أدعو الله أن يكون حدثي صائبا، وركعت على ركبتي أتأمل الأرض الرملية. كانت الرؤية مستحيلة، لكني أستطيع أن أميز نقاطا سوداء هنا وهناك. هل هي ما أريد؟ ستة أضواء تتوهج. بالواقع لم تكن شموعا ولا كشافات، بالواقع لم تكن من أي مصدر صناعي، وخيل لي أن كل ضوئين ينبعثان من جانبي رأس شخص ما. بالأحرى كان ثلاثة أشخاص يدنون منا ببطء، كانوا يعبرون الممر ما بين الصخور مسترشدين بهذا الضوء العجيب. وأدركت أنهم ملوك، ملوك الذي وزع ذاته على ثلاثة أشخاص يتصرفون ويفكرون مثله، وكانوا آتين من أجلنا. شعرت بكف بدرجة المبتلة تعتصر كفي، كان يحلم بالهرب، لكني ضغطت على كفه في صرامة. لم تكن شجاعة مني، بل هو يقين بأن الأمر يفوق المقاييس المادية المتعلقة بالكر والفر، وأن مجرد الركض لن يحمينا من هؤلاء. الآن أرى قامت جيدون الفارعة، وقامت هانس الناحلة، وقامت جبرائيل المنحنية. هناك فرصة لا بأس بها في أن أكون حمارا. عندها ما الذي يقدر الحمار على عمله حين يواجه ثلاثة شياطين كهؤلاء؟ وابتلعت ريقي وانتظرت. كان جيدون أول من سقط، نظر لقدميه، ضرب الأرض عدة مرات، صرخ، ثم جثى على ركبتيه واطلق عواء لم أسمع مثله من قبل. بعدها رأيت هانس وجبرائيل يسقطان أرضا وهما يصرخان كملسوعين يتلويان، الرمال تتناثر في كل مكان، ثم يهمت كل شيء، لا صوت سوى الأنين. كان بودرجة هو أول من مزق الصمت، وما قاله طبيعيا. ماذا حدث يا دكتور؟ قلت وأنا أشعر بالدماء تعود إلى رأسي. اليرقات، خنفسة النمر تدفن يرقاتها في وضع رأسي تحت الرمال، وتظل رؤوس اليرقات خارج الرمل متاهبة للافتراس. لقد شعر ملوك بها، لكن كان ذلك متأخرا جدا، لقد افترست اليرقات قوته الشريرة. همس ويرتجف كورقة. هل تعني أنه مات؟ قلت لا أدري، لكن خطره تدنى. وهل تعني أنهم ماتوا؟ يمكننا أن نتحقق. وبحذر وكأننا نتلمس ثعابين غافية غادرنا موضعنا ودنونا من الثلاثة المهاجمين. جثوت جوار جيدون وتحسس نبضه بحذر، لم يموت بعد. ببطء فتح عينيه، ولما رأيت النظرة الغبية الخوية من المعنى في عينيه بدأت أطمئن. ازداد اطمئناني حين غمغم في إعياء بالكلمة الخالدة، أين أنا؟ قال بارتليه وهو يغلق الملف أمامه، قصة لا تصدق يا علاء، مس شيطاني وخنفسة ويرقات وجنادب وحالة جنون وقتي لثلاثة أطباء بل أربعة إن لم نتجاوزك. وعقد كفيه تحت ذقنه وغمغم، بالطبع لا أصدق حرفا، لكني سعيد بالنتيجة، قد عادت المياه إلى مجاريها وسدت العدالة وعاشت الحملان جوار الأسود. سألته أن استعد للنهوض والجثة، قال حولها رجالنا إلى رماد. لم أكن مستريحا لفكرة حرق البشر أحياء كانوا أو موتى، لكني استطعت إلى حد ما فهم المدير، ما كان يملك حلا آخر. ومجازة، هل أفاق من الغيبوبة؟ قال ماذا؟ ألم يخبروك بعد؟ وضع وينته ليواصل قراءة أوراق